استنى بس يا ولاد، كل حاجة حاضر. بص يا عم دلوقتي يا دكتورة مشيرة، احنا بدأنا نتكلم امبارح في أهم موضوع في الفايكس. عمليتين مهمين قوي يا جماعة في الـ ENT، تونسيليكتومي وتراكيوستومي زي ما قلنا امبارح. تمام؟ دلوقتي اتكلمنا على الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز اوف تونسيليكتومي. ودي تتحفظ زي اسمك، يعني دي اي بي سي، يعني شفوي او نظري. انديكيشن وكونترا انديكيشن اوف تونسيليكتومي. نيجي للتكنيك بقى بتاع عملية اللواز. الأول قبل ما أشرح التكنيك، كم واحد فيكم عمل عملية اللواز؟ غير عمرو. عملت اللحمية على فكرة مش اللوز. لحمية بس؟ كان المفروض تعمل اللوز لأن شكلك تخين شوية. والله لا أنا عندي دور بقى. لا لا لا، طول عمر من يوم ما شفتك وأنت كده. والله؟ طيب، ما فيش حد عمل لوز ولا ما كان عنده قول؟ لوز؟ شوف صوته رفيع إزاي؟ شوف؟ فال ال ال التونسيليكتومي كتكنيك بقى. أولاً ما فيش حاجة اسمها أندرلوكال أنستيزيا. انسى الكلام ده. هتقول لي ده في اليمن بيعملوها اندر لوكال انستيزيا، اقول لك اه دكاتره الشاينيز بيعملوها اندر لوكال انستيزيا، انا ما اعرفش ازاي. انت عارف الصينيين دول لهم طب لوحدهم، تمام؟ كلهم اندر جنرال انستيزيا. ده لازم قانون يا دكتور؟ اه طبعا. هتفتح بوق الطفل ازاي وتشتغل فيه، تمام؟ وبالتالي لازم اندر جنرال انستيزيا. كذا تكنيك اتوصف على مستوى العالم. اللوز يا جماعه يطبق عليها قانون كل شيء كل طريقه. تخيل، واكيد انت وقفت ورا كذا نايب بيعمل لوز، حتى النواب كل نايب وليه طريقه، تمام؟ فاللوز كل شيخ وليه طريقه، يبقى ميني تكنيكس ديسكرايبد، ولكن كل تكنيك حتى ليه طريقه معينه في تنفيذه. طيب الروتين على مستوى العالم ايه؟ ديسكشن تكنيك او الامريكان بيسموها الناس الامريكان داي سكشن تكنيك. داي لان اثنين، لما ادخل يا عمرو بين القميص واللحم كده واقعد افصل افصل افصل، الحركه دي اسمها ديسكشن. تمام؟ بتدسكت تو بلينز بعيد عن بعض، يعني بتفصل الكبسول عن السيروكونستريكتور. دي اللي اسمها ديسكشن، تمام؟ يبقى ده الديسكشن تكنيك، ده الستاندرد على مستوى العالم، وده اللي هنشرحه كمان شويه. اخترعوا الليزر، اخترعوا كرايوسيرجي، اخترعوا كوبليشن دلوقتي، ورجعوا تاني قالوا الديسكشن احسن. هو ده الستاندرد على مستوى العالم معايا؟ يبقى الديسكشن ميثود، ده الستاندرد ميثود. جلوتين، ده طريقه قديمه اتلغت من 40 50 سنه، يقال انها بتستخدم في بعض دول افريقيا، ويقال انها عادي تاني في ايطاليا، يقال. ولكن يعني ايه كلمه جلوتين في اللغه؟ مقصله. هايل، شاطر. جلوتين يعني مقصله، وهي مقصله فعلا. المقصله هي مقصله الثوره الفرنسيه، كان بيحط رقبه الراجل وينزل يقطع رقبته، هي دي المقصله، هي دي كلمه جلوتين. فاذا اخترعوا جلوتين للوز. بص دي خنقه اهي، سلك بيقطع، انا ماسك دي بايدي، فاهمين الكلام؟ واروح لافف دي على اللوزه، واروح قاطع، تروح دي دائت، تروح اللوزه مقطوعه، فاهمين الكلام ولا لا؟ يبقى اذا انا فتحت بوق العيان. طبعا كان زمان الانستيزيا الايثر اللي بيسموه الايثير، عارفينه؟ الايثر ده لا كان فيه تيوب ولا بتاع، هو مجرد يحط لك ماسك كده تروح رايح في البين، روح فاتحين بقك والحق بسرعه شيل اللوزتين. الله، مفيش تيوب، الدم هينزل على اللنج. حته من اللوزه تنزل على اللنج. طب افرض قفشت على الطنج، تعوره. افرض قفشت على البلد، تعوره. كسرت السنه، وهكذا. هي دي الكومبليكيشن بتاع الجلوتين. ما قفشتش على اللوزه كلها. طبعا. هو انت بتدسكت؟ انت مش بتدسكت. انت مش بتفصل اللوزه عن البريد بتاعها. وبالتالي ممكن بشر توصلكتم. طبعا. هو ده الجلوتين. الجلوتين ده نوت يوزد nowadays due to high incidence of hemorrhage، لانك بتقطعه وتجري معاه، بتشيله وتجري. انجري للتيت، للبلد، للطنج، وهكذا. الحاجات اللي ريليتد للتونسل. ريسبيراتوري كومبليكيشن، ريسبيراتوري انفكشن من شويه دم، من حته التونسل نزلت وهكذا. معاه؟ ريسبيراتوري اوبستراكشن كمان من الدم. اذا الجلوتين ما عادش مستخدم. وهو ده الجلوتين، وان كان الجلوتين الموجود في القصر العيني افظع من كده. موجود ليه؟ موجود لما بتحب تسقط حد ماجستير او دكتوراه، تروح مطلع له الاله وتقول له ده اسمه ايه؟ فما بيعرفش. ده اله قديمه عندنا، انت فاهم؟ ده الجلوتين. الجلوتين اللي عندنا بيقفش، بيقفش مش بيقطع. يعني بيروح ماسك اللوشه كده ولافتها في مكانها وروح شادلها. طبعا ممكن يشد حته من الصوف بلد، حته من الطنج، ممكن ما يشدهاش كلها. فدي مشكله. معايا؟ طيب ده الجلوتين. علشان كده اسم على المسمى مقصلة. معايا؟ طيب الليزر طرق شيك قلنا من 10 سنين او من 15 سنة تمام؟ وقعد يقول لك ايه الليزر بيم واختراع الليزر. طبعا المخترع الليزر هو اينشتاين. معايا؟ light amplification by stimulated emission of radiation كلام الثانويه العامه. فده الاختصار بتاعه. فالليزر ده شعاع بيقطع بدون دم مستتر كانه مشرط في نفس الوقت هو بيقطع بيحرق. معايا؟ زي ما قلت لك انا عايز دلوقتي احرق عمر. فانا معايا جهاز الليزر، جهاز الليزر ده هيخترق ميار، هيخترق مريم، هيوصل لعمر يحاول لان انا سلطت البيم الفوكس عند عمر. نفس الكلام وانتوا كلكم دخلتوا اوضه العمليات وشفتوا الليزر. الليزر المستخدم في القصر العيني او في اي اي تي عامه ان جنرال معظمه سي تو ليزر، لان السؤال ده جاي اكس كيو قبل كده وهناخده في الليزر سي تو ليزر. كربون دايوكسيد ليزر ده احنا غير الرمد. الرمد نادر ان يستخدموا كربون دايوكسيد ليزر، تمام؟ الارجون والرياج وهكذا، اما احنا كربون دايوكسيد ليزر. كربون دايوكسيد ليزر ده بيقطع ويحرق في نفس الوقت، اذا الميزه ان المستهلك مفيش بليدنج. بس في حاجه يا دكتور، ده حرق يا دكتور، البين اكتر، الفيبروس اكتر، الاديما اكتر، السكندري هيموريج اللي ديوتو انفكشن اكتر معايا، وبالتالي مشاكله اكتر. ولكن كل اللي بيشتغلوا ليزر كونسلكتوم يقول لك ايه؟ البين ليس، الاديما ليس، الفيبروس ليس. ماشي يا عم، لان الليزر عمليه الليزر مثلا سي هتاخد 10 قروش الديسكشن قرش، انت فاهم؟ ما هو جهاز الليزر بمليون جنيه، انت فاهم؟ زي ما المستشفى هتاخد اكتر انا كجراح كمان هاخد اكتر، انت واخد بالك؟ وفي مانيا للليزر، اول ما العيان يقعد قدامك وكانه بيقرا الاعراض بتاع يوم الجمعه، يقول لك دكتور ده بيعمل ايه بالليزر؟ هو متخيل ان الليزر ده جهاز بيتسلط على السكر يخف، على اللي عنده القلب يخف، هو ما يعرفش ان الليزر ده بيقطع زيه زي المشرط، وبيقطع وبيحرق كمان، انت فاهم؟ ومن هذا المنطلق خدنا قرار من سنتين ممنوع عمل عمليه لوز بالليزر في الفرنساوي. علشان الجهاز. بنبوظ الجهاز على الفاضي، بتاخد وقت اطول، انت فاهم؟ والعيان بيتألم اكتر. ومشاكل الحقيقه كان عندنا واحد كده جاب ليزر منعناه. تمام؟ ديسكشن او كريبتولايسيس، كريبتولايسيس يعني تحرق الكريبتس، بيضحك على العيان. بتحرق شويه كريبتس كده وخلاص، تكشش حجم اللوزر. اما الديسكشن ممكن تعمل بيه ديسكشن، وان كان برضه بقول لك حرق، انتوا فاهمين الكلام؟ طيب، احد الناس انتوا هتعرفوه في الشفا ويقول لك ايه مزايا الليزر؟ الليزر البين اقل، الاديما اقل، الفيروس اقل. هناخد الكلام ده ليتر اون. طبعا انا بقول لك اللي شغالين ليزر انت هتعرفيه، تمام؟ اول ما يسالك ليزر يبقى هو ده بتاع الليزر. كوبليشن تونسيليكتومي طلعوا علينا من حوالي 7-8 سنين بالكوبليشن تونسيليكتومي. كوبليشن تونسيليكتومي انا بحب اسميها ابليشن تونسيليكتومي. ابليشن ده البروسيدور، كوبليشن ده الاسم. هو بيعمل ابليشن، بيابليت، انت فاهم؟ بيلغي، يعني هو بيدخل، هي عباره عن راديو فريكونسي ابليشن. اللي على فكره ده يا اولاد المستخدم في بعض المستشفيات الصغيره والمستوصفات، والعيان يروح يعمل عمليه ويقولوا له عملها لك بالليزر، ده هو مش ليزر، ده كوبليشن. ده جهاز بيطلع راديو فريكونسي للتونسيلر تيشو، فبيفتت التيشو، بيعمل كواجريشن للبلازما، انت فاهم الكلام؟ بيسخن التيشو وبيكواجريت البلازما، انت فاهم؟ وبالتالي لما يكواجريت البلازما هي بتتحرق لوحدها كده ريجولار، فبتشفطها بيفوق جليد البلازما وتقعد تتشفط تتشفط تتشفط، بعباره عن عارف زي المايكرو ديفرايدر اللي انت شفته في العمليه كده يفتت التيشو، بس المايكرو ديفرايدر حاجه ثانيه. فاذا ده كوبليشن تونسيليكتومي راديو فريكونسي بيحرق التيشو، السيلز بتموت وبتشفط. معايا؟ بس يبقى هو ده الكوبليشن تونسيليكتومي. حاجه سيئه قوي، مع ان في ناس كتير جدا بتعملوا بيه الى الان موجود معايا، وبرضه بيعملوه اغلى من الديسكشن، وكل دول سبحان الله بياخدوا وقت اكتر من الديستكشن، مع ان الهدف بتاعهم ان ياخدوا وقت اقل علشان العين ياخد بنج اقل، انت فاهم؟ وكل اللي شغالينهم يقول لك بياخدوا وقت اقل، بالعكس الديستكشن هي الستاندرد ميثود. كرايوسيرجي، كرايو يعني تبريد، تبريد بروب ماينس 150 درجه، 150 درجه تحت الصفر، من 150 ل 200 درجه تحت الصفر، بيقطع وفي نفس الوقت ايه السائع يعمل ايه كلوتنج للبلاد. ده لو عنده بليدنج ديس اوردر، ما خبيش عليك انا عمري ما شفته لا هنا ولا بره. كراي سيرجي ده ما حبكتش اللي عنده بليدنج ديس اوردر يعمل لوز معايا، الا ان عملت عيان هيموفيليا لوز قريب الحقيقه فبريش، كلموني وقالوا لي لازم انت اللي تعملها وبتاع، فاضطريت اروح اعملها. بس كان معانا فاكتور 8 وبتاع ومشاكل. ده كان علشان ابسولوت انديكيشن سليب ابنيا، فاحنا مضطرين معايا. لكن كراون سيرجري ده انا عمري ما شفته ولا موجود معايا. طيب يبقى هو الديسكشن ميثود او الدايسكشن ميثود او تكنيك. ايه الديسكشن تكنيك ده؟ الستاندرد تكنيك. كام واحد اتفرج على عمليه اللوز؟ هاي كويس قوي. عمليه اللوز دي بالظبط بتاخد حوالي 5 to 10 minutes تمام؟ بصرف النظر انت شفت النايم بيطول فيها لانه لسه بيتعلم، ولكن اكشولي 5 to 10 minutes بالظبط. تمام؟ العيان نايم صباين على ظهره. يبقى العيان اندر جنرال انستيزيا نايم صباين على ظهره. احط مخده تحت كتافه، ليه يا دكتور مخده تحت كتافه؟ علشان يحصل اكستنشن للرقبه. لما الرقبه بتكستند اللوز، بص اللفظ الوحش، بتبص جوه الفاركس، بتبقى مور اكسسبل. فاهم الكلام؟ يعني لما هو يعمل كده لوزك تظهر اكتر جوه، تقبل جوه اكتر علشان تعرف تمسكها وتشتغل معايا. اذا لو جوه تاني رقبته عمرك ما تعرف تعمل عمليه اللوز. الادينويد كمان شويه، الادينويدكتومي هعمل فريكشن للنك، هقول لك ليه فيها. اما التونسليكتومي لازم اكستنشن. سؤال ام سي كيو معايا؟ يبقى التونسليكتومي لازم اعمل اكستنشن للرقبه اهو. مخدة تحت كتافه تقوم رقبته راسه تقع تقوم رقبته تبقى اكستندد. احط حاجه اسمها ديفيس بويل ماوس جاك او بويل ديفيس معايا؟ بويل ديفيس ديفيس بويل ما يفرقش معايا ماوس جاك. ايه الماوس جاك ده يا عم؟ ماوس جاك ده حاجه بتفتح البق معايا؟ زي الكشري بتاع السنان. في جراحين اسنان بيشتغلوه اللي هو ايه؟ بيفتح البق على المفصلات، بص تك تك تك تك تك تك تمام؟ ويفضل معلق مفتوح ما يقفلش الا لما اضغط على الزر ده. تك يروح قافل. امال انت عايز الحكيم ما طول ما انت شغال تفضل تتحرك كده؟ لا، هو اسمه سيلف ريتيننج، ماسك نفسه. فاهم الكلام؟ يبقى سيلف ريتيننج ماوس جاك اللي هو ديفيس بويل معايا. في كذا ماوس جاك في السنان الحياه بنشتغل بيه نفس الفكره معايا. يبقى ده ديفيس بويل ماوس جاك. بعد ما فتحت بق العيان بص لايدي على فكره، دي كده اسنانه اللي فوق لان هو نايم كده معايا يا ولاد ولا لا؟ فده كده العينين هتبقى هنا، والطنجة اهو ده اللسان وصلت، ودي اليوفيلا هتبقى تحت لان انا نايم كده معايا. فدي التونسل. اجي على التونسل اعمل انسيشن في الميكوزا بتاع البيلر، ميكوزا اونلي ما تعورش المصل. انت عندك فكره ان البيلر بيفرق فيها مصل؟ الانترو بيلر بلاتو جلوسس والبوستيرو بيلر بلاتو فالنجياس. فاذا ما تعورش المصل باخد انسيشن في الميكوزا اونلي. وبعد ما تاخد انسيجن في الميكوزا بتجيب ديسكتور، الديسكتور ده عباره عن حته حديده مبططه. تمام؟ حته حديده مبططه. فبعمل ديسكشن ما بين الكبسول والمصل، في ناس بيعملوها سب كبسولار، كلام فارغ. لا، بتشيل اللوزه بكبسولتها. وتلاقي الكبسول باين ابيض وانت شغال معايا، يبقى ما بين الكبسول والمصل، ما بين الكبسول والمصل، هو ده الديسكشن، دايت سكشن، دايت اثنين، معايا؟ خلاص؟ لغايه ما تبقى معلقه على اللور بول. حد يعترض يقول لي ده القبر، اقول له لا، ده اللسان، العين كده، فده اللور. اللور بول ده الشطار داخل منه مين؟ تونسيلر برانش اوفيشال ارتري. اروح رابطه معايا؟ ليجيشن، ربط. مش اقصه كده وخلاص يخرخر يجيب دم. اذا انا بعمل له ليجيشن اوف ذا بيجنج فيسل. عند مين؟ عند اللور بول، لان اللور بول اللي داخل منه تونسيلر برانش اوفيشال ارتري. التونسيلر فصه اهي والمصل باهت اهي، خلصت العمليه. أنا بقول لك كل شيء له طريقة، أنا بحب أقفل مكان. عمري ما عملت عملية بقالي 10 15 سنة غير لما أقفل مكانها، لكن مش ده الصح. الصح إنك تسيبها كده. معايا؟ الصح أهي، خلصت عملية اللوز على كده. بتهيل باي جرانيوليشن، خلاص انتهى الموضوع. أنت زي ما خلعت الضرس بتسيب إيه مكانه؟ أنت متخيل مكانه؟ إلا لو أنت خدت كلاب بقى، أنت فاهمة؟ فبتسيبيها. دكتور هو الإنسان إزاي ما بيشوفه من بعد؟ علشان على زراير. بيعمل على مفصلات تك تك تك تك تك. يعني خلصت تروح ضغط هنا تروح المفصله بعدها يروح قافل. اسمه سيلف ريتيننج. اخترعه عالم اسمه ديفيس بويل. في كليفت بلد بنعمل واحد زيه بس اسمه دينجمان. بشكل مختلف لكن نفس الفكره برضه تك تك تك. فاهم؟ كل ده علشان ما فيش حد يقف يفضل ماسك لك. ونيجي لعمليه اللوز. يا ولاد اللوز دي بدايه اختراعها من الاختراع؟ البنود الحمر. البنود الحمر دول كانوا بيعملوها من غير بنج. كانوا يعملوا حفله مجموعه من الناس يعملوا احتفال في كل قريه، يعني النهارده موجودين في القريه الفلانيه بكره في القريه العلانيه وهكذا. ويعملوا ميوزك وكل حاجه والقريه كلها تتجمع. فاللي بيحصل ايه؟ كانوا لما يجوا على القرية واحد يفتح البوق بالعافية والتاني يدخل صباعه ما كانش في آلات يقور اللوزة من مكانها ويشدها يقور ويشدها يجمعوا لهم كل ولاد وبنات القرية هيعملوا لوز النهاردة للقرية دي وبعد ما يعملوا اللوز حفلة آخر النهار معايا؟ نسبة المورتاليتي ريت 50% من العيال كانوا بيموتوا طبعا من الهيموريج اللي يموت كان شيطان كان هيدور القرية خلاص انتهى واللي عايش هو ده اللي يستحق الحياة هي دي بداية اختراع عملية اللوز فاهمين؟ ده من 2000 سنة فاتوا لو هتخاف يا عمرو من الدم بلاش طيب شاطر دلوقتي هنشرح عملية اللوز بص يا عمرو العين نايم متبنج بين كلي دي انبوبة البنج وده بقية الموج جاجي اللي باين دي اسمها يوفي بقى وده صوت بلدي هنا توجد تونسل وهنا توجد تونسل خدتوا بالكم الوضع ازاي؟ وده الانتروبيلر اهي دي التونسل ده الانتروبيلر وده الانتروبيلر اهو معايا؟ طبعا اعذرنا ان الكاميرا فوق راس الدكتور وهو بيشتغل فالصوره بتتهز مش عارف الفيديو ما عادش شغال جوه الباور بوينت ليه؟ مش فاضي الكلام ده بصراحه الكلام بتاعك ده ناس مش جديده بس بتاع مين حد يعمله ده انا مراتي استاذه في الحاجات دي اي كمبيوتر عندها تقعد تنزل من جديد من جديد من جديد لغايه ما يبوظ بعد شهر بس انتوا ده اكس بي يعني ده من ايام الاكس بي نزل حوالي 2002 كده بس لعلمك ما اقدرش استغنى عن اللابتوب ده بالذات اللابتوب ده من اكتر من 2 مليون جنيه 2 مليون جنيه على مدى الجوال اه والله من الحاجات اللي جوه دي الكوينه والكوينه والبومر هو بيعمل كده بالصوره الرايونوسكوبي علشان يشوف فيها ادينويد ولا لا وصلت علشان لو فيها ادينويد اعملها بالمره ما لقاش ادينويد الحته سليمه اهي ما فيش فيها ماسز كوينه وكوينه وضحت الرؤيه يا اولاد مدخل مرايه ورا الموز هنا لوزر قفش عليه مسكها هو بالتونسيلر هولدر هيعمل انسيشن في الميوكوزا بتاع البيلر مش قلنا مالوش دعوه بالبيلر ليه ميوكوزا بس اهو بص ميوكوزا اقول لها ايه ايه ميوكوزا ايه شايف على فكره انا ممكن تعمل انسيشن بالمقص ممكن تعمل انسيشن بالمشط انت حر ميوكوزا اقول لي ماشي بس خلاص هيدخل بقى بالديسكتور بعد ما ميكوزا بص شايف دخل تحت الميكوزا معايا اهو بص ده الديسكتور بقى يا جماعه ده الكبسول الابيض ده شايفينه او المصل انا اسف اللي هي بنت في الاول هو في دم زياده ما كنتش شايف شغال في دم زياده عن اللزوم اه طبعا ما مش ده الكبسول اه طبعا بس خلي بالك هو برضه بيسجل علشان يعلم النواب وهكذا فاهم؟ هو مش هقش قدام ليه ما في تيوب وفيها طف وبتنفس اهو العين عايش واخدين بالك ولا لا؟ في نفس اهو لسه عايش انت عارف لما بلاقيش دم بحط ايدي على الهارت ما بصدقش الاي سي جي معايا؟ لازم لما بلاقيش دم بص ده دايتيرمي ده اسمه دايتيرمي هو كده غلط كده ما بقاش ديسكشن بقى اسمها دايتيرمي تونسيليكتومي ما بحبش انا الطريقه دي شوفوا ريحه الكباب بقى وبتاع اصل كده بيعمل سيفير بين بص اوبرتيف بين مع ان كل دكاتره الاي تي دلوقتي بيعملوا كده انا ما بستخدمش الدايتيرمي في اللوز خالص نهائي اللهم الا لا قدر الله حصل بليدنج او حاجه بص اهو بيدسكت بيه وهيعلق على اللور بول طبعا دلوقتي مستمتع بالريحه يعني وخان كباب اه والله بجد التونسيلر القصة اهي على فكره احفظ الاناتومي ده الانتروبيلر وده الاستروبيلر وده التونسيلر القصة فاهمين؟ ماشي؟ هيعلقها على اللور بول ويربطه دلوقتي ايه هو ده اللور بول اهو تمام بتقول ايه يا محمد؟ لازم تلاقي دور مش كتير كونتينوس علاه على اللور بول وبعد كده هيقص عمل كلامبنج قفش على اللور بول تمام قص كده شال اول لوزه هيربط ده بقى اللور بول معاه خلصت اول ناحيه يعمل الناحيه الثانيه يربطها بخيطه لايجيشن ربط طب مش خيط بتاع الترس الحقيقي ايه لا لا لا لا لا لا لا الا الدايترمي ده ارتري لا الدايترمي ده للكبالانس بتاع حاجات فاهم ولا طيب نكمل دكتور الفاشل هو اللي تلاقيه يعمل دايترمي كتير قوي ويحرق ارتري وبتاع لا ما ينفعش هو الديتس اويل ده اللي الدكتور كان بيستخدمه عشان يعمل نو ده اسمه ده اللارينجوسكوب لحاجه ثانيه واحنا اللارينجوسكوب بتاعنا مختلف عن بتاع البين ده عن بتاع التخدير فاهمه؟ اللارينجوسكوب ده البليد اللي هو بيمسكه كده وينور ويمشي بيه لا انا ايوه عشان يجيب عشان نعم علشان يتوبيت اللارينجس نعم يا دكتور اللارينجوسكوب بتاع الطارق ايه؟ اللارينجوسكوب بتاع الطارق ده من غير سابق مختلف عن بتاعنا ولاد البوست اوبريتيف كير ونيجي لسؤال مهم جدا كان وما زال بيتسال شفوي بس في راس كبيره كانت راس كبيره قوي لما بيجي الشفوي بيسال معاه احيانا يجي امتحان الشفوي فيسالك يا ابني بعد عمليه اللوز عمليتين بيسالوا اللوز والتراكيوستوم بعد عمليه التراكيوستوم ايه اللي هتعمله للعيان بعد عمليه اللوز اللي هتعمله عيان هو بيلومني بيقول لي كل الطلبه ما بيفهموش ما بيفهموش انا قصدي ايه ولما اقول بوست اوبريتيف كير تلاقيه كرر الكتاب. يا دكتور مشعل لازم تفهمه ان البوست اوبريتيف كير هي الحاجات اللي بتعملها العيان بعد العمليه، هو بتخض في الشفوي. انت بتتخض لما يقول لك ايه؟ هنعمل ايه يا ابني بعد عمليه اللوز للعيان؟ فانت ما بتبقاش فاهم قصده من السؤال، انت فاهمين؟ لا هي البوست اوبريتيف كير. وصلت المعلومه؟ يبقى ده البوست اوبريتيف كير. طيب ايه البوست اوبريتيف كير؟ البوزيشن. اول ما خلصت عمليه اللوز على طول وانس قلت للتخدير خلصت وقفل البنج بتاعه تلاقي على طول الحكيمه راح جايه وقلب العين على جنبه اسمه بوست سوليكتوم بوزيشن تقلب العين على جنبه ماشي كلام ليه تقلب العين على جنبه وتحط له مخده تحت مش على تحت كتفه هنا تحت كتفه هنا على الثوركس بحيث ان رقبته تبقى نازله لتحت علشان ما يطلعش دم وعلشان لسان ما يوقعش على ورا على جنبه علشان لسان ما يقعش على ورا، راسه تبقى لو داون علشان ما يبلعش دم معايا، يبقى ده البوستن سيلكتور بوزيشن. شال الانبوبه؟ لا، انبوبه البنج لسه موجوده. ليه؟ اصل لسه ما فقش. ما ينفعش تشيل انبوبه البنج لاي عيان الا لما يبتدي يفوق، يبتدي يكح. انت طول ما انت متبنج مفيش كف، كف ريفلكس مفيش. طيب لما تبتدي اوه اوه اوه اعرف ان انت بدات تفوق او بشيل لك الانبوبه علشان لو نزل دم الكحه تطرده. اما لو شلتها قبل ما الكف ريفلكس يرجع هتنهي بلاد انت وصلت المعلومه يجي لك اسبيريشن نيمونيا اذا اكستوبيشن امتى تعمل اكستوبيشن؟ از دان افتر ريتيرن اوف كف ريفلكس بعد ما الكف ريفلكس يرجع تمام؟ ال كان في احد اساتذه التخدير العظام يقول لك ايه؟ طب وانا اشيل انبوبه ليه؟ طب ما اسيب الانبوبه في العيان لغايه ما هو يفوق ويشيلها لنفسه هيروح شديدها وشايلها لنفسه لغايه ما واحد منهم مات الانبوبه نزلت ومات انت فاهم؟ ولكن هو فكرته صح برضه يعني تفكير يحترم معايا يبقى اذا اكستوبيشن ولاد عمليات اللوز دي عمليات لذه جدا عمليات لذه قوي قوي يقول لك اصل بتوع الاي تي بتوع اللوز انت دلوقتي عملت حاله لوز الحكيمه نايمته على جنبه وراح ريكفري روم اللي انت شايفها عندنا دي بره اوضه العمليات ينيموا لك واحد تاني عملت عمليه لوز راح ريكفري روم ريكفري روم من خمس ست سنين الدكاتره اللي بيجوا من بره اسمهم خبراء فخبيره المانيه بتاع اي تي هناك في ستات اي تي يعني انت فاهم؟ فخبيره المانيه في الشمس وفي في الازهر في ما فيش في الازهر ما فيش اي تي جراح في الازهر فاللي حصل يا ابو بشيره الخبيره واقفه ورا مدرس مساعد او مدرس مساعد او يمكن كان نايب سينيور كان عمال يشتغل وانا اللي ماشي معاها يعني. قالوا لي خليك واقف معاها بقى وانت عارف الانجليش بتاعه بتاع الالمان لذيذ جدا. فهما وهو بيشتغل المدرس المساعد بيشتغل خلص حاله في 15 دقائق وطلع ودخل عيان تاني 15 دقائق وطلع دخل ثالث. فالست بصت لي كده قالت لي انتوا عندكم كام سرير بره في القسم؟ سرير واحد. كده كل وحده 20 سرير. قالت لي بس ده اربع ترابيزات شغالين والترابيزه دي انا دلوقتي معديه على 7-8 عيانين. قلت لها اه ما كل اتنين بيقعدوا على سرير. قالت لي لا ما يكفيش. قلت لها في واحد تحت السرير. انتوا عارفين في المانيا يا اولاد بيقعد اسبوع بعد العمليه؟ عارفين كده ولا لا؟ في السعوديه 3 ايام. في السعوديه بيبين 3 ايام. في المانيا بيقعد اسبوع بعد عمليه اللوز في المستشفى. حاجه سريعه. الايه؟ احنا بنقعد نص ساعه. فاهم؟ طيب. وعلى فكره سبحانك يا رب نسبه الكومبليكيشنز عندنا اقل من بره. تخيل في انجلترا نسبه الهيموريج 8%. طبعا طبعا. لا احنا سبحان الله في الجراحه شطار. يعني الريسكشن برضه الديفايتاليزيشن بتاع التيشو عندنا مش جامد لانك تقعد تعك وتعمل والعمليه ما بتطولش. اوبزرفيشن للريسبيريشن. بعد ما لوثت يا دكتور والعيان راح الريكفري روم تمام في نيرس الست التخينه اللي انتوا شايفينها هناك دي قاعده جنب العيانين. كذا عيان قدامها في ريكفري روم طبعا هي قاعده تاكل وبتاع بس مش الطبيعي كده تمام قاعده نقول لها ايه خلي بالك لو العيان اتخنق او العيان جاب دم تنادلنا معايا يا جماعه لو العيان اتخنق اوبزرفيشن ريسبيريشن هو ايه نمبر 1 اللي يموت بعد اي حادثه في الشارع الاير واي ايه نمبر 2 يموت بعد حوادث الشارع البليدنج يبقى فيه برايورتيز نمبر 1 اير واي صيام بعد عمليه او حادثه نمبر 2 هيموريج اوبزرفيشن ريسبيريشن انا ماشي ببطء لان الموضوع مهم اوبزرفيشن ريسبيريشن بره مجرد ما الحكيمه تشوف شفايف الواد ازرقت ساينوزس او الواد عمل يبقى في دم سادد سترايدور اير واي اوبستراكشن يبقى حاجتين بالنظر ساينوزس بالسمع سترايدور تروح الحكيمه عند بره في الريكفري روم تروح ضربه الجرس اللي جنبها كده يروح البيتشر بتاع كل الجراحين في كل الاوض رنن عنده يجري يشوف رقم كام يجري يسيب اللي في ايده ويروح يجري على العيان احنا عندنا طبعا تقدم اكتر من بره بجد الحكيمه بتصوت فدي حاجه كويسه اول ما تصوت كله يروح لها معايا طبعا هي دي ميزه المصريين فده احلى معايا معايا بقى اوبزرفيشن للريسبيريشن الكلام ده بجد اوبزرفيشن للبليدنج امتى تشك ان الواد ده بينزف يا دكتور مايك بعد ما لوزت وحتى بعد ما ساب الكفر روم وطلع الاسم لقيت الواد عمال يبلع انا طالع اطمن بعد ما عملت خمس ست حالات 10 حالات لوز طالع اكتب لهم العلاج لقيت الواد عمال يبلع كل شويه يبلع كل شويه ايه ده بيبلع ايه؟ بيبلع دم فريكونت سوار مين بيكيت بليدنج انت فاهم؟ ومش باين من بره بطنه عماله تكملي دم اذا اروح حاطط ايدي على البالس الاقي ويك اند رابت اقيس له الضغط الهاي بوتنشال ده داخل في شوك معايا؟ يبقى اذا ده الانديكيشن اوف بليدنج طيب علشان كده بتخلي العيان راسه تحت علشان لو في دم بيظهر وما يحصلوش اسبيريشن. انتيبيوتكس تو بريفنت الانفكشن بياخد انتيبيوتك من اسبوع 10 ايام انا بدي 10 ايام بعد العمليه. وطبعا بره ما بيدوش انتيبيوتكس اصلا. معايا؟ بره معتمدين على ان الكونديشن كلها ستيرايد. ف بتدي له انتيبيوتك 7-10 دايز بعد العمليه. انالجيزكس اوعى تدي له اسبرين او نايس فلويد انتي انفلاماتري ليه؟ بليدنج ديس اوردر مش كده؟ افويد الاسبرين. فيدنج يا دكتور عمر انت عملت عمليه الوزن وانت صغير ليه؟ علشان ضحكوا عليك وقالوا لك تاكل ايس كريم مش كده؟ قالوا لك هتاكل ايس كريم وبتاع وما اعرفش ايه؟ هو ده بناكله ايس سوفت او سيمي سوليد فود ايس كريم مهنبيه جيلي زبادي ساقع ليه؟ علشان اولا سوفت او سيمي سوليد علشان ما يعورش ويجيب دم ساقع علشان يعمل كروتنج للبلاط ولعلمك بقى ايرلي فيدنج از سو امبورتنت. كانوا زمان يقول لك اكله بعد ساعتين ثلاثه. احنا بنقول تاكله بدري، ليه بقى؟ لان لما يبلع يعمل سوارم بيعمل كونستريكشن للمصل فيقفل بلاد فيسل لو في هيموريج او مشروع هيموريج او حاجه معايا يبقى ايرلي فيدنج يبقى امبورتنت تو ستوب بليدنج معايا علشان الكونستريكشن بتاع المصري. هنقدر عيان بيبلع دم بعد ما يكون فاق ولا يكون لسه؟ ما هو بيكون فايق بس ده طفل عنده سنتين ثلاث اربع سنين مش عارف يتكلم معايا، فهو عمال يبلع دمه وخلاص وعمال يعيط من الوجع. الحاجات دي شغل دكتور تربيه مش ايه؟ الحاجات دي شغل دكتور تربيه مش يعني لا لا لا لا التخدير بدمج العيان وخد الارشادات بتوعه ومشي. هو كده انت العيان شاف التخدير؟ لما جالك العيادة العيان يعرف مين دكتور التخدير؟ بس لا يشاف دكتور التخدير ولا يعرفه، هو التخدير ديتها بيفوقك وخلصنا على كده. لكن كلامك صح بره. انا بابا دكتور تربيه هو يعني هو دايما بيفوق اسنان. لا انا بقول عادي كده. طيب بره دي شغلانه دكتور التخدير اللي عندهم اسمها اي سي يو بوست سيرجري بوست اوبريتيف اي سي يو. عندنا بدانا نعمل المشروع ده لكن فعلا كلامك صح بره. اما هنا العيان بيخلص العمليه ويتحجز باسم ايه؟ اسم الاي ان تي. دكتور التخدير هيروح له اسم الاي ان تي تمام. لكن المفروض العرف صح. تمام. اكتر اثنين دكاتره يخافوا من بعض التخدير والاي ان تي على فكره علشان هم شيرنج الايروين. شيرنج الايروين هو يبقى قلقان مني جدا وانا بقى قلقان منه. وياما زحت دكتور تخدير بكتفي علشان امانه ياما كتير جدا. الاقي العيان بيتخنق وبيزرق وهو لازم ازيحه طبعا واتصرف انا. لان انا عندي حاجه اسمها تراكيوستومي هو ما بيعرفش يعملها. المفروض بره بيعرف. انت عارف التخدير بره بيعمل تراكيوستومي هنا ما بيعملش. فاكتر اثنين دكاتره يشوفوا بعض. باباك في هنا ولا في عين شمس؟ لا عين شمس بس هم يعني مش استاذ اصلا. هتيجي سيريز عين شمس كتير قوي لسه. انت عارفه ال شعب مصر كان استاذ في عين شمس بس طبعا مش ذنبه يعني بس راجل بس راجل محترم. ده هو راجل حظه جه كده اللي كانت بتاكل سمنه كتير ما تعرفهاش. ايه؟ الكومبليكيشنز اوف تونسيليكتومي. يا عمرو خليك معايا يا عمرو. بلاش في فيسبوك والنبي دلوقتي. التونسيليكتومي بقى ككومبليكيشنز ولاد الكومبليكيشنز اوف تونسيليكتومي بنلخصها. بص بص يا عم الكومبليكيشنز اوف تونسيليكتومي بنلخصها في كلمه هاي هاي راي. ايه؟ هاي هاي راي. ثلاثة اي. هاي راي. واحدة اتش واحدة ار واحدة ايه. ولما توصلنا تمام؟ اي اي اي هاي اتش اي راي ار اي. سنة دي هتنساها بذمتك؟ لا لا تمام. ولكن البعبع بتاع عمليه اللي هو ايه يا جماعه؟ البليدنج لازم نمبر 1. انت لو شفت كتاب السنه اللي فاتت كنت هتلاقي انا اديت الكومبليكيشن نمبر 1. لا انا بقول لك الكومبليكيشن نمبر 1 الهيموريدج. هم اتضايقوا وقالوا لي لا البعبع بتاعنا الهيموريدج خلينا الهيموريدج نمبر 1. خلاص الهيموريدج نمبر 1 معايا. يبقى هيموريدج. الهيموريدج ده قد يحدث اثناء العمليه او ميديت بعد العمليه او ديلي. هنتكلم عليه دلوقتي. ريسبيراتور كومبليكيشن. طبعا انا شغال في الايرو يا جماعه وبالتالي ممكن يحصل ريسبيراتور كومبليكيشن. انا اديت كومبليكيشن. كومبليكيشن اناتيزيا. البنج ممكن يموت ازاي؟ انا في لابتك شوك. عارف العيانين اللي بيدخلوا لك عيادتك يقول لك يا دكتور إيه بس انت هتعمل ابن اختبار حساسيه؟ يا عم مفيش حاجه اسمها اختبار حساسيه في الطب. فاهم؟ يعني الترم ده ترم عيانين جاله انافلاكسس من اي ماده للانافيزيا. بتعرف تتصرف ولكن دكتور التخدير هو اللي بيتصرف يعني. ولكن مفيش حاجه اسمها بعمل له اختبار قبل ما احط البنج. انت فاهم؟ ده انافلاكتيك شوك. ابنيا ساكسونايكولين ابنيا وده اكتر في النيجروس الجماعه السود اللي هم النيجروس. يعني ايه ساكسونايكولين ابنيا؟ في ماده اسمها ساكسونايكولين بديها في البنج التخدير بيسموها ساكس تمام؟ هو بيدلعوها بيسموها ساكس. فعلشان العيان يبقى بارالايز ريلاكسد علشان اعرف اشتغل براحتي. يعني بتشيل عضلات الانتركوستال والدايفرام شلتها وما رجعتش. انت فاهم؟ جاله ابنيا حصل توقف في التنفس. طبعا التريتمنت بتاعها فيري باد. يعني التريتمنت بتاعها زي ما قلت لك قبل كده طريقتها فيري باد. ها؟ بياخد 10 سم من دم الجراح ويحقنها للعيان علشان يحصل انكومباتيبلتي فاهم؟ بس انا هطلع قانون وهياخده من التخدير معايا؟ اصل الجراح هو المظلوم في كل حاجه انت فاهم؟ فعلشان يفوقه لازم ياخد 10 سم من الجراح ويحقنها في العيان يعني بحيث ان ما يكونش نفس البلاد جروب فاهمين؟ طيب ده الساكسونايتولين قبل مش هنتكلم عن التخدير خالص ولا عليك الديتيلز دي ماشي؟ الريست ياخد اي عينه يا سيدي بقى 10 سم شويه ده مش مهم مش عليك حاجه انت افهم يعني ايه ساكسونايل ابنيا بس كارديك اريست من اوفر دوز الدكتور بقرة امبارح واللي وليه ما نوطيش ضغط العيال زيرو هو ده الاريست هو ده الاريست بعينه انا يا اولاد وانا شغال اندوسكوبك سنه السيرجري لما كان فيكم ناس واقفين ورايا من اسبوعين مش عمال اقول التخدير الضغط كام الضغط كام واللي لا يا دكتور ما اقدرش انزله عن كده ما اقدرش اضغط عليه افرض الضغط بقى 60 40 وقال لي ما اقدرش انزله خلاص هيموت العيان انت فاهم؟ فهيجيله اريست خلاص انتهينا اذا ممكن الاوفر دوز يعمل اريست السيفير هاي بوتنشن يعمل اريست وهكذا ده الكومبليكيشن اوف انستيزيا ان كومبليت ريموفال على فكره دي لوزه متشاله ودي لوزه متشاله اي لوزه متشاله بيبقى مكانها شنو ممبرين زي لما انت تحط على شفتك تنجرح يجي لك شنو ممبرين فده طبيعي مش انفكشن ولا حاجه ده طبيعي وبعد 7-10 ايام بتلاقي شنو ممبرين ده اختفى طب افرض يا دكتور شلت حته من اللوزه وشلت حته ده يحصل ايه؟ الحته اللي اتسابت تبليد لانها زي الاسفنجه ما تعرفش تلايجيت بتتفتت وانت بتلايجيت اذا الانكمبليت ريموفال يعمل هيموريدج ويعمل كومبالسات وهيبرتروفي لتروان الحته اللي اتسابت تعوض اللي اتشال في يوم من الايام بنت من سنه 5 جايه لي العياده تكشف ببص على زورها ليه؟ فلوسها اتشاله والثانيه لا بقول لها ايه ده؟ هم شالوا لي فلوسها وسابوا لك الثانيه قالت لا ده انا عاملاها في الامارات قلت لها يا بنت انت بتشالي لي فلوسها وسايبين لك الثانيه يا دكتور انا شايله الاثنين دي حاجه من الدين يا اما البنت دي شالوا لها جزء من اللوزه وما شالش الباقي فحصل كومبالسات وهيبرتروفي عوض يا اما سابوا اللوزه فعلا لان البنت جالها ريسك في العمليه فعم عملوا ريسوسيتيشن الدكتور ما قدرش يكمل ده طبيعي واحده جالها ريست والحمد لله انها ردت هعمل اللوزه الثانيه كفايه قوي فوقوها انت فاهم؟ فاذا ده عيب الانكمبليت ريموفال يا هيموريدج يا كومبالسات وهيبرتروفي بصي ايدي لو سمحت دكتور علي طلعت لفوق عوره البلد نزلت لتحت عوره الطنج ما هو ده فوق اللوزه وده تحت اللوزه تمام وانا بحط الماوث جاب كسرت السنين دي انت الانجري دي الانجري معايا انفكشن انفكشن ووند انفكشن يؤدي الى سكندري هيموريدج يعني ايه كلمه سكندري هيموريدج انفكشن عمال ياكل في البلاد فيسل ياكل ياكل ياكل لغايه ما البلاد فيسل تروح مفرقعه ده اسمه سكندري هيموريدج سكندري الكوز الكوز اللي هو ايه؟ انفكشن سبسس تمام؟ يبقى ده ناخده الديتيلز دلوقتي يبقى وند انفكشن يؤدي الى سكندري هيموريدج وايه المانع ان شويه دم ينزلوا على اللنج او حته من اللوزه تسبريت وتنزل على اللنج ريسبيراتوري انفكشن او بارا فارنجيال ابسس فاكر فاكر فاكر جراح شاطر قوي هو بيشيل اللوزه خرب السبيرو كوليستريكتور دخل انفكشن على البارا فارنجيال سبيس فاكر الكلمه دي معاه يبقى بارا فارنجيال ابسس ناخد بقى الهيموريدج البؤبؤ بتاعنا في عمليه اللوز يا جماعه الموبايل حل لنا مشكله كبيره جدا زمان لما كنت اعمل عمليه لوز خمس ست حالات لوز وكنا نحدد يوم في الاسبوع كنا ندي تليفون البيت للعيان لا علشان لو ورق لو حصل امرج يكلمني تليفون العياده لو انا رايح لحد من قرايبي اديله التليفون انت فاهم طبعا ده هيموريدج دلوقتي الموبايل هيجيبك في اي وقت لو حصل بلينج اتصل بيا معايا ده الهيموريدج بتاع اللوز ده البؤبؤ بتاعنا الهيموريدج ده يا دكتور عمرو يا اما يحدث اثناء العمليه برايمري اولي لم يسبقه شيء يا اما الميديت بعد العمليه في خلال 24 ساعه كرياكشن للبنج رياكشنال وهو بيفوق من البنج رياكشن لمين؟ للتخدير رياكشنال يا اما يحدث سكندري للانفكشن في خلال 10 ايام بعد العمليه نقول تاني نقول تاني يا اما يحصل اثناء العمليه برايمري يا اما يحصل في خلال اليوم ال 24 ساعه اللي بعد العمليه رياكشنال وبيفوق من بنك رياكشن يا اما يحصل سكندري انفكشن خلال 10 ايام من عليه يبقى اسمه سكندري معايا ده ليه مانجمنت ده ليه مانجمنت ده ليه مانجمنت طيب البرايمري هيموريدج ديورنج ذا اوبريشن. يا ريت بس مش يا ريت قوي، اصل عيل نايم، فلو نزف انا هتصرف، انت فاهم؟ وانا موجود معاه. ولكن ممكن تعمل انجري للجريت فيسلز والجناح، دي بتبقى مصيبه. بس يعني غالبا اللي هيحدث نزيف اثناء العمليه، يا اما نمبر 1 انت ما حضرتوش للعمليه كويس، كان عنده اكيوتوسلايتس كونجيشن، تمام؟ يبقى ادكوت بريبريشن، ده عيب جراح. يا اما عيب عيان وبرضه السبب يرجع للجراح، بريدنج ديس اوردر وما تعرفش. عنده بريدنج ديس اوردر، عنده هيموفيليا، عنده ليوكيميا، عنده بيربرا، واخد اسبرين وما تعرفش، انت فاهم؟ يبقى اذا يا اما ديورنج ذا اوبريشن ان ادكوت بريبريشن او بريدنج ديس اوردر او اكيوت انفكشن، خلاص؟ ده اللي هو البرايمري هيموريج. التونسلايت اكيوت تونسلايتس، هو كان عنده اكيوت تونسلايتس اصلا. انت دخلته اوضه العمليات وهو عنده كونجيشن تونسلايتس، المفروض كنت تديله انت بقى تستنى اسبوعين وتعمل له العمليه، انت فاهم؟ التريتمنت بتاعه ايه؟ انا دلوقتي قاعد وحصل نزيف معايا على العين بتاعي، يا اما بايوديرمي اكوي اللي هو اللي بيطشطش ده ويوقف البليدنج، يا اما اعمل ليجيشن اربط، يا اربط يا اكوي معايا، يا ليجيشن يا دايتيرمي اوف ذا فيسل. طب يا دكتور لو عنده بليدنج ديس اوردر عمره ما هيقف لا بالليجيشن ولا بالدايتيرمي، ده بالعكس لو عملت دايتيرمي انت بتعوره اكتر، هتلاقي البليدنج بيزيد، ولو عملت ليجيشن والرابطه بتتربط بيقطع في التيشوز بيبليد اكتر لانه اوريدي عنده بليدنج ديس اوردر، اذا عمره ما هيخف الا بالفريش بلاد ترانسفيوجن. وليه كلمه فريش؟ على شكلتك فاكتور اللايف سبان بتاعها قصير مش كده؟ والبليتلتس كذلك اللايف سبان قصير. يبقى اذا فريش بلاد ترانسفيوجن بليدنج ديس اوردر. رياكشنري كرياكشن للعمليه في خلال 24 ساعه من العمليه. طب ليه؟ ده ليه؟ علشان اليفيشن للبلاد بريشر نورماليزيشن. يا جماعه في ماده اسمها الهالوثين، عارفاها؟ اللي بيسموها الفلوثين في السوق. الهالوثين ده بيعمل هاي بوتنشال، طول ما انا شغال بيعمل فازوليتيشن وهاي بوتنشن، تمام؟ طبعا دلوقتي اخترعوا الايزوفلورين ومش عارف ايه، بس هي نفس الكاتيجوري بتاع ال. طيب دلوقتي يا دكتور الهالوثين ده طول ما انا شغال موطي الضغط، انا خلصت العمليه ما عادش فيها هالوثين، العيان بياخده الافكت بتاع الهالوثين بدا يروح، هيحصل ايه للضغط؟ هيعلى، بس مش هيعلى يبقى هايبر، هيعلى للنورمال. طب كان في بلاد كلوت قافله بلاد فيسل خفيف، وانس عالي هتروح ديسلوجن، او رابطه خفيفه ديسلوجن تتزحلق معاه. بص الكلام، الرياكشنري ويذن 24 ساعه تيز ديو تو اليفيشن اوف بلاد بريشر، اللي هو اليفيشن مش للهايبر، للنورمال، نورماليزيشن بيسموه نورماليزيشن، تمام؟ دورينج ريكفري فروم انستيزيا. وقلنا السبب ايه؟ ان الافكت بتاع الهالوثين راح وبالتالي بيحصل نورماليزيشن. يا دكتور لو البريدنج ده وايلد بعد 7-8 ساعات من العمليه وقالوا لك العيان بينزف، لقيت البريدنج مايلد بتعمل لوكال هيموستاتيك بريشر. يعني ايه لوكال هيموستاتيك بريشر؟ في جفت كده لذيذ عليه، في عامل كده، في منه ناحيه مبططه، تمام؟ يتحط عليها شاش وفازو كونستريكتور ماتيريال صناعي الادرينالين ويتحط كده ويروح ضاغط، فاهم؟ ضغط على الحته اللي جوه وفي سبب ادرينالين، ده لوكال هيموستاتيك بريشر. وصلت المعلومه؟ طيب ده لو مايلد ممكن ما تعملش اصلا حاجه، يقعد يجرب ميه اكسجين وتحط له صلايه ادرينالين وخلاص يعني. اما لو سيفير ما تستناش لما يموت ويدخل في شوك، لازم تبلغه تاني، تكلم التخدير بتاعك، تمام؟ يجي ويبلغه لك تاني وتعمل لايجيشن او دايترمي زي ده، فاهم الكلام؟ طيب ده لو سيفير. امال لو سكندري هيموريدج، سكندري هيموريدج في خلال 10 دايز من العمليه، سكندري هيموريدج الانفكشن حصل بعد يوم او اثنين او ثلاثه، قعد يعمل نيكروزس نيكروزس نيكروزس نيكروزس لغايه ما وصل بلاد فيسل راح مفرقعها، ما هو نيكروتيك، انت فاهم؟ اذا السكندري هيموريدج وذ 10 دايز، ويقول لك الماكسيمم عند 7th داي، الله اعلم ليه، هو كلام مش طب قوي. ديو تو ووند انفكشن ووند سيبسس، خلاص عمل فاسكولار نيكروزس، التريتمنت بتاعه ايه؟ دكتور عمرو، هو السبب ايه؟ انفكشن، يبقى نمبر 1 انتي بايوتكس على طول، يبقى السبب انفكشن يبقى نمبر 1 انتي بايوتكس. واديله سيديشن لان ده غالبا داخل في شوك، افويد المورفيا، هتدي دايزبان، المورفيا ما تتاخدش حتى لو لسه ما دخلش في شغل على شيء بعمل اسمه سنتر ديبريشن خلاص. طيب يا دكتور لو سيفير هبجيبه تاني، هكلم دكتور التخدير بتاعي بري انستيزيا من جديد ان سيفير كيسز. تعرف تعمل ليجيشن يا دكتور؟ تعرف تعمل دايثيرميا يا دكتور؟ لا. ليه؟ التيشو برايبول، التيشو نكروتيك. وهنا نسال السؤال، قميص داي بلبسه بقالي 20 سنه اتقطع ينفع تخيطه؟ لا. هتيجي تاخد الغرزه هنا وهنا وتطلعها وانت بتربط هيشق معايا. في واحده لذيذه من سنه 5 هي كانت شايله ان تي، فقالت لي دكتور النساء قال لهم كلمه لذيذه، ينفع تاخد غرزه بطيخه؟ لا. هتيجي تدخل وتطلع وتربط هتشق ماشي. هي دي ففرايبل تيشو ممنوع الدايجيشن وممنوع الدايثيرمي. وصلت المعلومه؟ التيشو هتشق ويجيب دم اكتر. اذا ممنوع الدايجيشن او الدايثيرمي امبوسيبل، لان التيشو فرايبل. امال بتعمل ايه؟ باجي على الباك باجي على التوكسولار بيت ده، اهي ده الانتروبيلر وده البستروبيلر، هنا مكان اللوزر ده بقى فاضي. اجي اجيب حته رباط شاش ملفوف على بعضيه واحط فيها كريم مضاد حيوي انتيبيوتيك، واروح بص اللفظ اللي انا هقوله دافسها هنا اهو. عارف يعني ايه دافسها؟ مبيكها باكنج معايا. احط باك وبعدين اجيب غرزه، غرزه من الانتروبيلر على الاستروبيلر، الانتروبيلر على الاستروبيلر. انت عملت افويدنج ان انت تاخد غرز في الحته الايه انفكتد، فسندت الباك دي بغرز من بعيد. الحته دي نورمال ونورمال نورمال ونورمال، انتوا فاهمين الكلام؟ فاذا زنقت الباك بخيط بس عامل له ليجيشن من بعيد. وصلت يا جماعه؟ يبقى عملت باكنج للتونسولار فوسه تمام. طيب دكتور ينفع يا دكتور اربط الاكسترا كاروتيد ارتري؟ ينفع، لان الاكسترا كاروتيد ارتري مش انفكتد، والاكسترا كاروتيد ارتري هو اللي بيهزي التونسل، ولكن ليس انفكتد. انا معاك، ولكن ممكن اكسترا كارون افتر لايجيشن. وصلت؟ فاهم يا محمد؟ يبقى انا عندي انواع الهيمورج ثلاثه، يا برايمري اثناء العمليه، يا رياكشنري خلال 24 ساعه من العمليه، يا سكندري ديو تو وون سيبسس خلال 10 ايام من العمليه. علشان الشوك ده يا زبان معايا؟ بتبعدي بعيد عنها. اصل ده انت مش هتحافظ بقى على بيلر ولا بتاع، انت عايز تحافظ على حياه العيان حتى لو هتوصل للتشيك ولا يهمك يعني. طبعا المهم تضغط الباك بتاعك وطبعا اثناء ال هيتساب 24 ل 48 ساعه، هو غالبا بيتساب يومين. اثناء اليومين دول بتدي له فيش بلاد، بتدي له بلوتنج فاكتورز، بتدي له انتيبيوتيك وهكذا. طب دكتور الابلكيشن ده على الحته الثانيه ليه؟ على فكره دي واخده من ناحيتين غير الباقي. يا دكتور عبد الرحمن، ريسبيراتوري كومبليكيشن، يا اما ريسبيراتوري اوبستراكشن يا ريسبيراتوري انفكشن. ريسبيراتوري انفكشن سهله، حته من اللوزه وقعت على التراكيا والبرونكاي او شويه دم، جاله برونكايتس نمونيا لونج كولابس ولونج ابسس. بعد اذن حضرتك لو سمحت نقول كده عشان النقطه دي. حاضر ولا تزعل تمام؟ خلاص كده؟ انا بس كنت طافيه علشان الفيديو كنت ناسي. بصوا بصوا يا دكتوره مونيكا، ريسبيراتور اوبستراكشن يا دكتوره مونيكا. يا جماعه دكتور التخدير الشاطر قبل ما يشيل الانبوبه بتاع البنج لازم يبص باللاريكوسكوب بتاعه يشوف في دم على الفوكال كورد ولا لا على اللاركس. طب لو في دم وغالبا هيبقى في دم، ودكتور النت الشاطر المفروض قبل ما يقوم من على العيان يشفط له دكتور التخدير. طيب انا دلوقتي قمت وفي دم ودكتور التخدير ما خدش باله وشرح شال الانبوبه، الدم ده هيروح فين؟ هيروح نازل على اللاركس. اللاركس عايز يمنع اي فرد ماضي يدخل، اللاركس ده حساس فيروح عامل سبازم. انا همنعك من انك تدخل، يروح يدخل في سبازم، ده رجال سبازم. هي الحركه دي بتسمعها كتير قوي، حتى هو بيقوم البنج بتسمعها تمام. يبقى لارنجيال سبازم افتر اكستوبيشن، على فكره اني يحط اكس يشيل افتر اكستوبيشن اميديت لارنجيال سبازم. ليه؟ انهاليشن اوف بلاد او فوميتس، ممكن يكون كان واكل وبيبومت فالبومتاس نزل سبازم برضه. تريتمنت ايميديت دخل اللارينجوسكوب بتاع التخدير شفط الدم وشفط البومتاس واديله اوكسجين انهاليشن. الاوكسجين بيخلي اللارينجز يفك، الاوكسجين بيخلي اللارينجز يفك تمام. طب دكتور ممكن الطنج يقع على ورق يا دكتور؟ اه. امال انت نايمت العين على جنبه بعد العمليه؟ مش عشان لسان ما وقعش على ورق؟ الواد اتقلب ونام على ظهره فاللسان راح راجع على ورا خنقه. اذا بسرعه شد اللسان وحط له بلاستيك اورال ايروي اللي انت استخدمته في كوينا الافريزيا تو ميتين ذا ماوس اوبن. البلاستيك اورال ايروي شكله عامل كده كيرفت. اه كيرفت كده وريجنت. العين بيعض عليه ما يحصلوش كولابس ويتنفس من الحته دي. في نفس الوقت اللسان تحديد زنق ما يقعش على ورا. وصلت المعلومه؟ ده اللي هو اسمه الاروي. فاكرين الاروي يا دكتور؟ طب يا دكتور هات الاروي يا دكتور. بس البيشنت ما اصلا دي حاله تحول ما بتفتحش يعني مش عارف ايه اللي هو كومبليت لوك جو. لا انا مش فاهم. لوك جو بقى مال الجو لوك ده مش كل العينين بيدخلوا في كريسماس. ليه هيدخل في كريسماس؟ يعني اه في حالات كده انا معاه وفي حالات بتعمل ديسلوكيشن التمبر مانديبولا عشان وانت شغال. يجي دكتور التخدير يقفل بق العيان ما يتقفلش طلع من مكانه كل حاجه موجوده لكن مش ده القانون اللي انت بتقوله. اديله مصر الاكسنت هيفك لو في سبيس في مصر. انت فاهم؟ يعني دي سهله. خلاص كده؟ طيب ده لو لوك دي جور لسان مش على ورا العلم. ايه رايك؟ اللسان هيبقى مزنوق بالبلد. ده هو لما يبقى فرق فوق هو اللسان اللي بيقع على ورا. دكتور مثلا اللعيبه اللي هم في الملعب ماليش دعوه بلعيبه الملعب ومحمد عبد الوهاب وال الله يرحمه بقى. اتفرجت على ماتش الاهلي امبارح؟ انا ما اتفرجتش. جمال دي في 180 صح؟ ايه؟ دي 180 لا لا ده جمال دي في الاهلي. لا لا طيب يا علي كم واحد فيكم زملكاوي يا اولاد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هما كتبوا في مصر كده؟ طيب نكمل. الادميديكتومي بقى يا دكتور يا جماعه انا بتكلم في هايلي تندر سبجكتس. يعني الادميديكتوم والتونسيليكتومي دول مواضيع مهمة جدا جدا جدا. ادميديكتوم الادنويد اهي يا دكتور. يعني ايه كلمة ادنويد؟ هايبرتروف اوف ذا ليمفويد تيشو اوف ذا نيزو فارينج سفشنت تو بروديوس سندروم. يعني ايه سفشنت تو بروديوس سندروم؟ قفلت النوز شخر وبربر. قفلت الاشتيكا توبا اهي. كوندكت فيري بلوس سكريتو روتايس ميديا ويكالا تاكيتو كويس ميديا. قفلت النوز والاير الواد عمل لك كده. ومش سامعك بيبحلق ادنويد فين؟ اذا كلمة ادرينيديكتوم الانديكيشن بتاعها ان يكون في ادينويد. يعني انتوا عارفين القانون؟ واحد داخل يعمل عملية اللوز انا ما باخدش كونسنت على الادينويد. هشيل ادينويد لما الاقيها. انتوا عارفين كده ولا لا؟ لان الادينويد حاجة زيادة على الجسم. كلمة ادينويد هايبرتروفايد تيشو. اذا هشيلها من غير كونسنت. اما العكس غير صحيح. لو انا داخل اعمل ادينويد لواحد لازم اخد كونسنت على اللوز. انتوا فاهمين الكلام؟ ولا العين يرفع عليك قضية. إذا الأدينويد دي وانس قلت لك الإنديكيشن أوف أدينويدكتومي معناها في أدينويد، معناها في أدينويد هايبرتروفي، معناها في أدينويد سيمتوم. وصلت المعلومة؟ إيه الأدينويد سيمتوم يا دكتور؟ هايبرتروفي كوزنج نيزال أوبستراكشن سمولينج وسليب أبنيا. فاكر بيقول لي أبسوليت إنديكيشن في الكوزن وأول إنديكيشن في الأدينويد. تمام؟ إيستيكيا تو أوبستراكشن كوندكتيفري جروس اللي هي ريكارنت أكيتوكايتس ميديا أو سكريتوروكايتس ميديا. أدينويد فيشيس وتقولهم تاني سبع نقط معايا؟ ريكارنت انفكشن دكتور النوز لما اتقفلت راينايتس وساينوسايتس. دكتور الاستيكي توب لما اتقفلت ريكارنت اوتايتس ميديا. دكتور الادينويد دي مليانه انفكشن بتنزل على الفارنكس فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس. وصلت الرؤيه؟ يبقى اذا إيه؟ انا تاني بعيد يعني ايه كلمه ادينويد؟ يعني لما اقول انديكيشن اوف ادينويدكتومي انا عدت تاني يعني ايه ادينويد اللي هي السيمتومز. طبعا حكايه نكتورنال انيوريسيس دي مش بروفد انك لما تشيل ادرينال تروح. يعني دي ما تتقالش. دي تتقال في الادرينال سيمتوم. معايا؟ هي اللي بتعمل الادرينال انيوريسيس. بعد ما نخلص نكمل. بقول لك عندك ايه فيدباك بعد ما نخلص نكمل. الكونترا انديكيشن بقى. الكونترا انديكيشن يا بردان. امتى يا بردان تبقى حزين؟ وانت بتقول الواد بيشخر ومخنوق ومش عامله العملية. لو كان زي اللوز بليدنج ديس اوردر ابسولوت كونترا انديكيشن مش كده؟ طبعا زي اللوز بالظبط. ولو كانت انفكتد ادرينويدايتس اكيوت معايا وهكذا يعني نفس اللوز. اه نفس اللوز. طب في حاجه زياده على اللوز؟ اه كليفت بلد. ليه بقى؟ ليه كليفت بلد ما تعملوش ادرينويدكتوم؟ تخيل نفسك بص العيان ده البلد ده سليم، تخيل انه مشؤوم وجاله ادينويد. سبحان الله ربنا عمل له ادينويد علشان تسد الشق. لما بيجي يشرب المايه ما بترجعش من مناخيره متحشب الادينويد. لما بيجي يتكلم الكلام ما بيهربش من مناخيره متحشب الادينويد. طب سعادتك شفت الادينويد فتحت له الشق على الناموس. بعد العمليه هتلاقيه يشرب يرجع المايه من مناخيره، تلاقيه يتكلم عنده رينولانيا ابيرتا اللي هو هايبر نيزاليتي فاكرها؟ تمام؟ اذا عيانين الكليفت بلد ما يتعملهمش ادرينيكتوم. واضح الرؤيه؟ ده على المستوى في سنه رابعه لازم الكلام ده ستاندرد. هيجي له ايه يا دكتور اللي عنده كليفت بلد؟ فيليو فارنجيال انكومبتنس او فيليو فارنجيال انسفشنسي. مين في كل الارتكل بتاعته فيليو فارنجيال؟ ولا واحد فيليو فارنجيال انسفشنسي انكومبتنس. ولا واحد؟ ايه؟ طيب كنت هقول له يدخل ليا كذا حاجه ينقلها هي هي يعني. طيب يبقى ده يبقى هيجيله على فكره فيلو يعني بلد فيلم فيلم اللي هو بلد فرنجيال. بص ده الفارنكس وده الفيلم فدي فيلو فرنجيال انكونفرنس. وصلت فاهم يا عمر؟ طيب ايفن افتر ريبير لان البلد بعد الريبير بيكون ويك مش نورمال. ليه؟ لان ده مش مصل نورمال. المصل بتبقى هايبوبلاستيك ده انا لميته بالعافيه فما تجيش تعمل ادينويد. الادينويد شداك فهمتي؟ التكنيك بتاع الادينويد او البري اوبرتيف والبوست اوبرتيف بريبريشن هي الكونسوليتور بالنص او بالنص معايا؟ التكنيك اولا اندر جنرال انستيزيا. دكتور محمد بقاله شهر ما حلقش ده تمام؟ راح جاب مكنه حلاقه وراح عامل كده راح الشعر معلق فيه. هي دي الادينويد كحاته حطيتها اهي ورحت كاحت راحت اللحميه معلقه فيه ماشي. هي دي كيوريتج. دي اسمها كيوريت والطريقه اسمها كيوريتج. طب بالله عليك فكر كده لو راس العيال اكستندد جامد مش هتعور البريفر تبقى المصل وانت بتكحت؟ علشان كده في الادينويد لازم الراس تبقى ايه؟ سيمي فليكسد. وصلت؟ ليه؟ علشان الفرتبري ترجع على ورا. الرسمه دي غلط يا اولاد. الرسمه دي غلط يا جماعه. المفروض الراس تبقى سيمي فليكسد بحيث الفرتبري ترجع على ورا. فاهم عبد الرحمن؟ تمام. يبقى عندك جنرال انستيزيا برضه والديفيس وايت ماوس جاب وكل حاجه. احط الادرينال كوريت بهايند السوفت بلد انت ما بتبقاش شايف. ده بلايند. انت فاهم؟ انا بحسها بصباعي كده. اه في ادرينويد. اروح مدخل الكحاله وانا شايف مش شايف. اروح كحتها. تمام؟ اي سنتري ممكن اعملها بالمنظار وابقى شايف ولكن دي الطريقه الكلاسيكيه المعموله في كل الدنيا. يبقى البيشنت صغير على ظهره برضه مع الهيد سلايت فليكسد. انتو سيلكتوم قلت لك اكستندد علشان الويست تبقى مور اكسسبل. ذا ادينويد شيفد بتتحلب او بكحتها كيورتج باك بتبقى انسيرتد 10 مينتس. يعني انت مش شايف يا دكتوره مريم. يعني انت كحت الادينويد وانت مش شايفه. طب والمنطقه اللي كحت دي مش هتجيب دم؟ حط الستيرو باك لمده 10 دقائق اللي هو ايه؟ حته شاشه في النيزو فارنكس. الفيزياء جامد 10 دقائق، بعد 10 دقائق شيلها هتلاقي الدم واقف. انتهى الموضوع. علشان كده سؤال ان السكيورتي جه مرتين. جميع انواع البوست ادريجيتوم بليدنج تبقى مانجد بايه؟ بستيرو نيزل باك. بستيرو نيزل باك، هو انت هتوصل لهنا ازاي؟ هو انت ينفع تاخد ستيتش ولا دايترمي ولا كله بستيرو نيزل باك، تحط شاشه. فاهمين الكلام؟ قول. ايه؟ ما هو بص ده اكستندد كده علشان كده الفرتيبري باظت. طب تخيل لو هي فليكسد كده هتلاقي الفرتيبري رجعت لورا. تقوم وانت بتضحك ما تطورهاش. علشان تبقى افويد انجري البريفر تبقى المصل. انتوا شفتوا الفيديو ده اوريه لكم تاني بعد ما خدنا على فكره يا اولاد ده ديفيس بوينت ماوس جاي. اللي انت شايفه ده. دكتور حضرتك قلت البوزيشننج مختلف بين الالكترون والتوصيلات. السوبايل بوزيشن لكن الرقبه بس. فقط. طب هو السوبايل بس البوزيشن بقى في الرقبه ايه؟ ايه؟ ايه البرنامج ده؟ ايه البرنامج ده؟ انا ما عنديش البرنامج ده. مش عارف ايه ده. ده مش كويك تايم ده رجال مش كده؟ اه بصوا داني ديفيس بوي نورس جاج يا بردان بردان لو سمحت دوس على الزر ده بعد ما تخلص يروح قافل دوس على الزر ده فاهم؟ يروح قافل تروح شايله ايد الجراحه هي ماسكه الادرينال كوريت رايحه فين؟ ورا السوفت بلد فاهمين؟ اهو كحل كحل رقبته في سيمتريكس مش اكسند لورا مفيش مخده تحت كتافه شفت الحنيه الاول؟ شفت الحنيه وانا معلقها في الادينويد؟ بس الكومبليكيشنز اوف ادينيدكتوم زي التونسيلكتوم يا دكتور بس بضيف على الانجري بتاعها الاي بضيف عليها ايه؟ انجري بريفر تبرا المصل اللي هي دي طب يا دكتور لو ايدي راحت لاترا مش هعور الاستيك الدوب اوفيس؟ اه يحصل لها فيبروزس ودي نادر جدا ما شفتهاش معايا يبقى يوستيك تو اوبلي تؤدي لابينو فرنجيال انكونفرنس آه لا ممكن تؤدي لابينو فرنجيال انكونفرنس انا اسف ازاي بقى؟ عينه عامل كليفت بلد ريبير قبل كده معايا البلد ضعيف رحت انت متجرأه وجاحله تشيلو الادينويد هيجي له بينو فرنجيال انكونفرنس يعني ممكن الادينويدكتومي تؤدي الى بينو فرنجيال كومبتنس اه للعيانين اللي لايبر اللي جنبه وصلت المعلومه؟ يبقى كومبليكيشن فيلو فرنجيال كومبتنس او انجري للاوستيكال تيوب او انجري للبريفرتبرال مصر كتير قوي بعد عمليه اللوز ده نسبتها 1 في 1500 وده يعتبر كتير لان عمليات الادينويد بيتعمل كتير قوي ادينويد او لوز بعد عمليه الادينويدكتومي كتير قوي تلاقي الواد جاي لك مخنف بعد ما كان مخنف مقفوره الكولاليا كورونا تمام بعد ما شلتوا الادينويد بقى رينونيه امامها بقى الكلام يهرب من المناخير والفتح زياده عن اللزوم ليه؟ يبقى البلد بتاعه ضعيف. فاهمين الكلام؟ يبقى البلد بتاعه كان شورت ويك وهكذا. دي الفيلو فرنجيال كونتكس. الانيبي الحمراء جميع انواع البوست ادريتكو بليدنج مانجد بالبوستيرو نيزل باك. ده سؤال امس كيلو ده مرتين. نيجي للادينو تونسيلكتوم. ادينو تونسيلكتوم. يعني طفل داخل هتعمل له ادينيدكتومي وهتعمل له تونسيلكتومي. تعمل له مين الاول؟ اولا الادينيدكتومي والراس ايه؟ الرقبه سيمفليكسد والتونسيلكتومي اكستندد. هتعمل مين الاول؟ ادينيدكتومي ولا تونسيلكتومي؟ وليه؟ ادينيدكتومي الاول. كحد الادينويد بعد ما بكحت الادينويد بعمل ايه؟ بحط باك. بحط باك. المفروض الباك ده يتساب قد ايه؟ 10 مينتس. في خلال ال 10 مينتس اكون شلت اللوز. طب لو انا عكستها لو انا شلت اللوز الاول وبعدين شلت الادينويد هضطر احط باك واقعد جنب العيان اذا ده مش علشان وقت سعادتك ده علشان وقت البنج اللي داخل العيان ده توكسيستي مش دي توكسيستي داخله العيان انا عايز ليميت الدوريشن بتاع الاوبريشن فبعمل ادينيديكتوم الاول فاهم يا مايكل؟ تمام يبقى ادينيديكتوم از بيرفورمد فيرست مع الهيد سلايتلي فليكسد بعد كده تونسيلكتومي والهيد اكستندد ده علشان اسيف تايم بدل ما الباك محطوطه في خلال 10 دقايق دول اكون شلت اللوز بردان فاهم؟ احنا اتاخرنا جامد قوي يا اولاد كل ده من حصه امبارح كنا حصه امبارح؟ اه كل ده من حصه امبارح النهارده ان شاء الله هحط لكم ال 50 سؤال ام سي كيو بتوع الموز على السايت ماشي؟ انا ما دخلتش عليه بقالي فتره في اجازه العيد هحط لكم بتوع الثروت تدخلوا تضربوا عليه الاسوفاجس بقى الاسوفاجس المريء خلصنا المرعوم ناخد المريء ماشي طيب المريء الاسوفاجس طبعا علشان بس اللخبطه بتاعتكم هو بيتكتب بالامريكان بالاي بيربط او بالانجلش بيبتديها او معايا؟ يعني ده صح وده صح بس انا افضل تتكتب انجلش ما تتكتبش امريكا. طيب ايه المريء ده؟ او ايه الاسوفاجس ده يا دكتور بورا؟ زي ما انت قلت لي ان الفارنكس بيمتد من السكال بيز سي 6 فايبروماسكولار تيوب. طب ما الاسوفجس يا جماعه كونتينيويشن للفارنكس، فهي فايبروماسكولار تيوب برضه بيبتدي من حيث انتهى الفارنكس، يبقى من سي 6 عند ليفل الكريكوت كارتريج تمام لغايه 12 اللي هي الدايفراجماتيك اوبننج معايا. يبقى الاسوفجس بيبتدي من حيث انتهى الفارنكس سي 6 وينتهي عند دي 12. طيب يبقى فايبروماسكولار تيوب طوله قد ايه؟ يا دكتور بيختلف من واحد طويل واحد قصير طبعا، ولكن متوسط 25 سم. السمت تقريبا 2.4 بوصه، اعتبرها 2.5 بوصه يبقى 10 بوصه. ماشي كده؟ يبقى متوسط طول المريء حوالي 10 بوصه اللي هي 25 سم. قلت بيكستند من كريكويد اللي هي سي 6 للكارديكس فينتر اللي هي في 12. ما يهمنيش على الشمال ايه وعلى اليمين ايه وقدام ايه وورا ايه الاسوفجس، لكن يهمني قوي ان الاسوفجس اناتوميكالي في ثلاث حتت ناره. طب بص لايدي كده، حته عند الدايتو، حته عند الهايتو، دول اسمهم ابر اسوفجيال سفنكتر هيليكوفارينجياس، ولور اسوفجيال سفنكتر كاردياك سفنكتر. فاكرين الكلام ده؟ الكارديا اللي بيسموها فتحه الفؤاد معايا. وفي النص مين؟ هو الاسوفجس ليفت ولا رايت؟ ليفت. اذا مذنوب الاورتيك ارش على الليفت، والليفت بروكس عمل كونستريكشن عمل اندنتيشن. يبقى ثلاث حتت نار. انت ليه بتقول لي ثلاث حتت نار ودول؟ علشان الواد اللي هيبلع كوين، الواد اللي هيبلع بطاس، انت فاهم؟ وهكذا. وهم دول الحتت اللي هيتفش عندهم. يبقى اذا يا دكتور ابر اوسوفجيال سفنكتر اللي هي لما بيحصل لها سباسم حصل للواد ايه؟ لما حصل سباسم فرنجيال باوتش. والكاردياك سفنكتر لما حصل سباسم حصل اكاليزيا زي ما هنقول كمان شويه معايا. يعني دي لما يحصل لها سباسم يحصل فرنجيال باوتش، ودي لما يحصل لها سباسم يحصل اكاليزيا فاليديشن في الاسوفجس معايا تمام. طيب الابر اوسوفجيال سفنكتر تبعد 6 بوصه من السنترال انسايزور، 6 بوصه تمام. واللور اوسوفجيال سفنكتر تبعد 16 بوصه من السنترال انسايزور. طبعا اي رقم تضربه في 2.5 يطلع بالسنتي اللي هو الانش تمام. نيجي بعد كده اللي في النص اللي هو الاورتيك ارش والليفت برونكس. الاورتيك ارش على الليفت تمام. يبعد 10 بوصه من السنترال انسايزور. انت ليه بتقول لي تبعد من السنترال انسايزور تبعد؟ علشان المنظار الاسوفجوسكوب وانا بدخله عليه تدريجات، فانا بشوف السنترال انسايزور على كام اعرف اللور اند بتاعه بتاع المنظار على كام. فين؟ معايا؟ وصلت لاستومك ولا لسه؟ فاهم؟ طيب يبقى فايبر ماسكولار تيوب 25 سم لونج بيمتد من سي 6 ل 12 في ثلاثه كونستريكشنز، واحده عند سي 6، واحده عند دي 12، واحده على بعد 10 بوصه من السنترال انسايزر. خلاص؟ الديزيزز اوف ذا اوسوفجس. النهارده ابتدينا المريء تمام؟ وبالتالي ده اورجان جديد. اي ديزيز، اي اورجان الديزيز بتاعته ايه؟ يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا ميسيلينيس. الميسيلينيس دي اللي هي الاكاليزيا معايا. الكونجنتال اتولد من غير ليومن. ايه ده؟ اليومن مقفول. اسمها ايه دي؟ اتريزيا. احنا خدنا ميتا الاتريزيا وخدنا كوينا الاتريزيا، وفي اليوريترا فيها اتريزيا، اليوريترا فيها اتريزيا وهكذا معايا. يبقى اتريزيا تراكيو سوفجيال فيستولا. يا دكتور التراكيا قدام الاسوفجس، ايه المانع ان يجي بينهم طف؟ تراكيو اسوفجيال فيستولا معايا. تراكيو اسوفجيال فيستولا ده اولا انا مش عارف ليه انا حظ كده ما بشوفش عيانين غير لما بيموتوا من التراكيو اسوفجيال فيستولا. ده مش شغلنا اصلا، ده شغلانه جراحه الاطفال. فيستولا بين التراكيا والاسوفجس وبيعملوا لها ريبير حاجه كويسه قوي، بس الواد بعد كده بيجي له اسبيريشن وبيموت يعني. ولكن التراكيو اسوفجيال فيستولا البرزنتيشن بتاعها ايه؟ ان كل ما يشرب ميه الميه تروح على التراكيا اسبيريشن نمونيا معايا. ده تراكيو اسوفجيال فيستولا او اتريزيا اللي هو اليومن بتاع الاسوفجس ما اتكونش ومش عايزين كلام فيه. تروماتيك كويل فرم بادي. بص الصوره، بص الصوره. انا افتخر ان انا طلعت 200 كوين وانا نايم. عددهم 200 كوين وانا نايم معايا. نفس العيله ولا لا؟ لا طلعت من عيل اثنين ومن واد تاني هلله سعودي. الواحد صاحبي طلع ثلاثه من نفس العيل عملها حصاله. هو برضه اصل هو جاب الكوينز فعمال وضربها تمام. وعلى فكره البيتين كوين ده يعتبر ريكورد يا ولاد، ريكورد كبير جدا. ما تقعدش تصدق اللي يقول لك ايه انا عملت 1000 عمليه مايكروبلاستي وعملت مش لا طبعا لانه ما بيحسبش، ما ينفعش انت فاهم. ده انا على السن ده لما بقول له عملت 500 كليفت بلد في حياتي وانا بعمل بلد تقريبا عارف يا عمرو الاسبوع بعمل فيه حالتين لثلاثه بلد تخيل، ومع ذلك بقول 500 كليفت بلد، ده 500 ده كتير قوي انت فاهم، ده كتير جدا. فيعني لما اقول لك 200 كوين في 3 سنين نيابه ده كتير قوي. طيب وكان البلد كلها عماله تخبي فلوس فاهم، ده الفرق بقى ولاد. الموضوع اللي بعديه من اهم مواضيع الاسوفاجس، موضوعين في الاسوفاجس مهمين، الديسفيجيا والكروسيف. واحد بلع بطاس، واحد بلع بطاس مشكله مصر، والدكتور اليمني ما جاش مصر واليمن. في بطاس في اليمن مفيش في كل دول العالم، اكيد اللي رايح اليمن من مصر مفيش في كل دول العالم بطاس. ايه بقى اهو في السودان بتقول لك ايه بقى البطاس، لان السودانيين اغنياء ما بيستخدموش البطاس. البطاس دي ماده رخيصه بيستخدموها في الغسيل. البطاس كريستالات طبعا عارفينه، كريستالات كده بيضة بيجيبوها ويدوبوها في كوبايه تتقلب زي اللبن الابيض، وبتجيب الطشت وتحط الغسيل وكل شويه تحط فيه، فالواد يجي من وراها يفتكروا لبن يشربه. فهمتي؟ هو ده البطاس. الان كير سنه 92 لما جاء مصر، وده مؤلف سكوت براون اشهر كتاب اي تي على مستوى العالم البريتش، فكان بيدينا محاضره كان اول سنه ليا نيابه. طبعا انا منبهر ودخل يتكلم معايا وانا لسه نايم بقالي 3 4 شهور وانا ما بعرفش اسمه غير هانس براون. فلما دخل يكلمني انا كنت مبسوط قوي، انا مكير دخل يكلمني انا وهو في العياده وهو داخل يدي المحاضره في مدرج العياده، فمنبهر بعدد العيانين يا ولاد، طوابير عيانين وبتاع. انجلترا مفيش كده. فدخل لي كده وبيقول لي انت بتكشف على كل العيانين دول كل يوم؟ قلت له علينا يوم في الاسبوع. قال لي الكم ده بتخلصه كل يوم؟ قلت له اه. يعني الراجل كان منبهر. بعد ما دخل يدي محاضره احد رؤساء الاقسام السابقين رفع ايده وبيقول له بتعملوا ايه في الكروس والاوزوجايتس؟ والله لا انسى، وده مقلب سكوت براون 9 اجزاء. الراجل قال له وات؟ قال له كروس والاوزوجايتس كوستيك بوتاش. انا مش فاهم انت بتقول ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ايه كوستيك بوتاش ده، تخيل. شوف رده وهو مقلب سكوت براون وموضوع مكتوب جواه. يعني بس اوثر تاني اللي مقلبه يعني صب، بس سبحان الله قال له ما اعرفش. طيب التروماتيك ديزيزز بقى الفرن بطن، ودلع الامهات ان يسيبوا الواد معاه كوينز او لعبه بتتفكك ويقعد يحط الذكاء. ايه؟ بقول لك فين الذكاء يعني. علشان كده انت عندك ديليت فيدباك صح؟ تمام؟ الفرن بطن انت ملاحظ حاجه ان ده تالت فرن بطن ناخده في الاي تي ولسه الرابع، كل ما نبتدي فرن بطن نبتدي بعنوانين اللي هما ايه؟ التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فرن بطن. فاكر؟ ما تبصليش في الساعه. التايب اوف ذا فرن بطن يا عمرو والتايب اوف ذا بيشنت. كوين اند تشيلدرن مايك اللي قدامك اهو. كوين اند تشيلدرن تمام؟ طبعا كوين كنا زمان بنقول شيلن وباريزه، وقبليها كان في قرش وتعريف، دلوقتي في جنيه وقريبا 5 جنيه و10 جنيه تمام؟ معايا يا ولاد؟ على فكره انا اتعاملت بالمليم وانا عندي 4 سنين فاكر المليم في اوائل السبعينات كان لسه موجود. كنا بنجيب ايه؟ ايه؟ كنا بنجيب بيه ايه؟ كنا بنجيب بيه حلاوه. والله بجد حلاوه. يا سيد الحلاوه يا ولاد زمان ما كانتش مغلفه كده وبتاع، كنت تروح لا كنت تروح يقطع لك الحاجه اللي انت عايزها فاهم؟ حلاوه طحينيه والنوجة وكل ده كان بيبقى عارف النوجة؟ والله يا مايكل كانت الحياه احلى بكتير قوي من دلوقتي. والنيل كان جميل ومفيش بيوت حواليه. شفت فيلم امير الانتقام؟ شفته؟ ده على مره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يقف ويصوروا النيل النيل فاضي وشجر حوالين النيل ولا بيوت ولا عمارات حاجه جميله يعني يا دكتور عمرو الكوين انشدرت ما تضيعوش وقت بقى انت مضيع وقت عشان ما ياخدش اسكت فيش بون ورميت بون الادلت الدكتور مايكل ساكن طول عمره في القاهره عمره ما خرج بره القاهره لا يعرف اكل السمك يعني ايه ولا بتاع جابوا له زمان ما يعرفش يفضل بون ده الشوك يتعظم فيش بون ورميت بون الادلت طبعا الاخوه اللي عاشوا في الخليج طول عمرهم دول مش فيش بون وميت بون ده الميت اللحمه نفسها هي اللي بتقف كبسه وارمي ارمي كور اه والله بيكون هنا في الصيف جماعه عرب في الصيف طبعا عارفين الكبسه بيكوروا كوم لحمه كده يا مايكل ويفضل يكور ويرمي ويرمي والشاطر يرمي افضل من الثاني اه والله وقلنا بيتحشف ظهوره حته لحمه طبعا سكت يبقى فيش بون او مش بون القدر بص دي بقى بتنشر ان اولد ايج الطعم حته من الطعم بتنزل تتحشر في الاسوفجاس اه يعني طقم السنان ده ممكن يبقى سنه واحده او سنتين او كل السنان سنتين راكبين بسلك قدام وورا اتفكوا وراح وقع على الاسوفجاس رازورز اور فينز ان بريزونرز اور ميتال ريفاردريشن السؤال ده اكس كيو ان سعادتك لما ربنا ينعم عليك وتبقى دكتور سجن قد الدنيا ايوه العيان في الزنزانه يا علي بيشتكي ببطنه اه يا بطني اه يا بطني مالك بعت موس اصل يحط موس تحت لسانه ويروح ويعور صاحبه بيه معاه او اللي معاه في الزنزانه وهكذا علشان ياخد منه سجاير ايوه هو كده انتوا ما تعرفوش ان ال احط الموس تحت اللسان حلو شغل الدكتور في الداخليه ايه؟ حلو شغل الدكتور في الداخليه مش عارف البنات كتروا قوي عندهم اه والله الدكتورات دلوقتي اللي بتروح الداخليه كتير قوي معرفش ليه اكيد حلو المهم انا بيني وبينك لا ادفع داخليه انا مش عايز ما بقولش هنسيبه انا بتوع جوره العدل بيتحايلوا عليا بقالي شهر ونص ناخد العلاج بتاعهم وانا رافض ليه؟ اه والله اللي هو الخضار والكلام يعني ما بحبش انا النوعيه دي انا احب اعيش في باشا في عيادتي لا يجي واحد عايز يدخل قبل الناس ولا بتاع واحد قال لي ادم واقول للواد رجع له كشف ومشيه وخلاص كل دول داخليه ونيابه وبتاع بتلاقيه جاي يا ما انا هناك كله دكتور انا موجود طب اعمل لك ايه؟ ما تقوليش فما تقوليش حلو ولا وحش ما تقوليش حلو ولا وحش خليك ملك زمانك على راي ابن الصغير وانا نازل امبارح العياده بقول لي بتفرج على كرتون كتير فبيقول لي انت مدير اعمال نفسك بجد هو سمع في الكرتون مدير اعمال نفسك انت فاهم؟ فانا تقول لي داخليه ولا جيش ولا بتاع المهم فيحط موس الحلاقه تحت لسانه معاه ف لا هو بيدعي ان بلعه علشان ياخد اجازه عشان ياخد اجازه وبعدين وبعدين اه يا بطن يا بطن فيجيبوا له الاسعاف ياخده الى مستشفى السجن طبعا سعادته لا بلع الموس ولا حاجه الموس لسه تحت لسانه بس انت مش هتفتح بقه فاللي حصل اول ما يجي يتصور اشعه بقى انا دكتور السجن عايز اعمل له اشعه بينام على ترابيزه زي دي وجهاز الاشعه يتحط على بطنه علشان يشوف الموس وصل فين يروح مطلعه من تحت لسانه بسرعه ويروح لازم التفايفه ورا ظهره فاهم الكلام؟ فيبان في بطنه انتوا متخيلين منظر انت ما شفتوش اصلا علشان كده لازم تبقى مراقبه خلي بالك من حاجه دكتور الاشعه ما بيبقاش واقف جنب العين وهو بتصور والا يجيله كانسر هيقف ورا كل عيان هيجيله كانسر فانت بتقف ورا شيلد كده خشب وفي شباك بتراقب عيانك وتقول له جاهز جاهز روح ضرب الادفان طيب اذا يبقى قايل عيانك وشوف يبقى مش حلاقه او دبابيس في المساكين كتير قوي السايكو في الباش يا واد يا عمرو انت النهارده مش عارف اكزايتد السايكو في الباش جاست بلو ذا كيكو فرنجيال سفنكتر هي الحقيقه ده مش بلو هو المنطق بيقول يا دكتور فوق السفنكتر ده المنطق السفنكتر اهي لا السفنكتر فتحت متخيلاك فلما جرحها هو نازل راح قافش سبان وصلت فبيبقى جاست بلو انت عارف هو احنا نواب لما كان يجي لنا عين زي ده تروح مدخل الاسكوب ويطفلك النور طبعا نديله العين اطروبين ومبنجينه بنج تكتيف لابسين ملايه السرير والست راكبه فوقيه وتروح طافين النور وتروح داخل كده وتستنى السفنكتر تفتح عمال يعمل كده كده كده اول ما تعمل كده وانت وشطارتك تمسك وتجري ما تعورش السفنكتر تمام؟ وتلاقي كل بقى راح منور نور وبتاع و... ده كان يوم بيبقى يوم سعيد يعني بقى تحس انك بره الطب كده بتعمل شغل لذيذ. تمام؟ يبقى جاست تحت الكليكو فرنشال سبيكتر او عند ليفل اوف كليكال فيكشن. الواد اللي بلع كويل هيشتكي بايه؟ ديسفيشيا طبعا ما بياكلش يا دوب بيشرب عصاير بتتزحلق من من حوالين الكويل. ريجورجيتيشن ولما يشرب حتى بيرجع شويه اكل لان الرسوب الجسم مقفول والهايبو كلامس. بين لو بيعرف يعبر الحته بتوجعه تمام؟ بين لانه اتعور معايا؟ ده لو اتعور بس اكون بيري مين ليتنت فور ويكس اور ايفن مانسز. الميه بتعدي من حواليه والعصاير بس مش عارف ياكل واهله مش عارفين ان هو بيلع كويل ما شافوش الواد وهو بيبلع. انا مره طلعت كويل مصدي بيصدي من السلايفا بيصدي بعد اسبوعين ثلاثه بتلاقي صدر معاه. الانفستيجيشنز طبعا زي ما انت شايف بلين اكس راي. يعني ايه كلمه بلين يا اولاد؟ يعني بدون صبغه بدون اضافات بلين زي ما هي معايا. ايه بلين اكس راي بدون صبغه؟ ده انترفيو ده لاترال فيو ده يبان لو راديو اوبيك فرم بادي لو راديو اوبيك فرم بادي. اما لو نان راديو اوبيك ما يبانش في الاشعه. خضار هيبان في الاشعه. بلاستيك هيبان في الاشعه. فرنبادي بلاستيك لا. اذا نديله صبغه تقوم الصبغه تصبغ كل اللي قصاد الراس وتيجي على مكان الفرنبادي ما تصبغوش لان ده الفرنبادي ده نان راديو اوبيك اللي هي ريزوليوشنز. وصلت الرؤيه؟ تمام. فلو نان راديو اوبيك يبقى اعمل له اديله باريوم سوار صبغه الباريوم اصبغوسكو. سبحان الله. فاكر لما انا قلت لك النيزل اندوسكوبي دايجنوستيك وثيرابيوتيك؟ فاكر لما انا قلت لك اي منظار في الطب يا للتشخيص يا للعلاج؟ طب الاسوفاجوسكوب انا اشخص بيه شفت الكويل واشيل بيه تريتمنت معايا؟ وانا نايم طلعت 200 كوين تمام؟ والاشعاعات بتاعتي بحتفظ بيها والكوين لازم الزقه واحطه واكتب التاريخ واسم العيان. ده لازم ده كان قانون عندنا واعتقد ان العرف ده ما زال موجود. للذكرى كده وبتكتب اسم العيان وسنه وهكذا. فسبحان الله وانا في فوق السكن النواب لميت 200 اشعه بس لما جيت اعزل من سكن النواب بعد النيابه ما خلصت كسلت اخد الاشعاعات العربيه ما كانتش واخده الحاجات فسبتها لتاني يوم في الدولاب. رحت تاني يوم اشوفها ما لقيتش الكوين. لقيت الاكس رايز مرميه في صندوق الزباله والكوينز كلها مش عليها. طبعا شيرن وباريزا ده كان حاجه ثروه سنه 95 انا مخلص نيابه انت فاهم. العامل دخل ينظف لقى ثروه خد قعد خلى على بين الاهبل اللي سايب دول انت فاهم. للاسف كروس اوفوسوفجايتس. ونيجي لتاني اهم موضوع في الاوسوفجاس. وما هو الاوسوفجاس اللي موضوعي؟ كروسيف وديسكريشن. كروسيف الواد ده شبه مايكل فعلا تصدق مش كده؟ زمان كان شعرك اصفر. سوانج اوف كروسيف ماتيريال اليوجوال اكسيدنتال ان شيلدرن سوسايدال ان ادلت. يا جماعه الست اللي حطت كريستالات البوتاس في الميه وعماله تغسل على الطشت وحاطه الكوبايه البوتاس دي جنبها ابنها جاب من وراها شربها دي اسمها اكسيدنتال. اما اللي بينتحر بيشرب كلور ويشرب ميه نار دي اسمها سوسايد بينتحر انت فاهم؟ مفيش واحد هيشرب بوتاس اكسيدنتال كبير تمام؟ اذا سوالوج اوف كروسيف ماتيريال اكسيدنتال ان شيلدرن سوسايدال ان ادلت. انا افتخر ان انا شفت احسن حاله في حياتي مش هشوفها تاني. سوسايد كروسيف واحد شارب ميه نار ميه نار بينتحر واد عنده 21 سنه عايز ينتحر شارب ميه نار اناتومي رهيب. الحته دي كلها متاكله اتعمل له تراكيستوم رباني تمام وعايش بس من غير بوكر كورد الاريتينويد بيتحركوا وهو بيتكلم وبيتنفس ده رقم من ربنا ده فاهم. يبقى الكروس الماتيريال يا اما الكالي زي الكوستيك بوتاش يا اما اسيد وده رير. الاسيد طبعا لو قلت سلفوريك اسيد تسقط. ايه سلفوريك اسيد ده يشرب مش ممكن لكن ممكن الكلور معايا اللي هو اسمه ايه؟ اتش سي ال بالظبط تمام؟ هيدروكلوريك اسيد. طيب المانجمنت بقى بتاع على فكره انا بتكلم في موضوع جه في الامتحانات كتير جدا جدا جدا. تيجي تقعد هنا يا عمرو احسن. تعالى اقعد هنا بس. المانجمنت بتاع الكروشن المانجمنت ده اللي هو كلينيكال بيكشر والتريتمنت والانفستيجيشنز. يمر اللي بيلعب طاس بمرحلتين اكيد ستيج وكرونيك ستيج. اكيد ستيج اول ما بلعب البطاس وكرونيك ليه تقولها يحصل فايبروزيس. طبعا انتوا بتاخدوا دروس شرعي صح؟ لا. احسن كويس تاخدوه في معاد واللي رابع تاخدوه في معاد. بص بقى هقول لك في الشرع لما الواد بلعب بطاس جاله ارثريشن هنا طبعا وجاله ارثريشن في كوكو وفي الفارس وفي الاسوفجاس. الارثريشن ده في الطب الشرعي بيسموها اشرز. انا بحب اسميها اسكرز هم بيسموها اشرز. اشرز اللي هي الحاجات الارثريشن اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. طب ده عامله سيفير بين وديسفيجيا. اذا ديسفيجيا اند بين نتيجه لانه بلعب بطاس. الارثريشن في الماوس والفارس والاسوفجاس. دكتور محمد الكروس ماتيريال وهي معديه على اللارينكس مش هتعدي على البلوكس. مش البلوكس ده ورا التانك. البلوكس ده مش هيورى بيحصل له ترومات قديمه من الماده الكاويه. اذا يديله سترايدور. سترايدور نتيجه اللارينجيه القديمه. بص لايدي بص لايدي كده ده البلوكس لسان مزمار ورا لسان. فالكروس ماتيريال وهي معديه تلهبه انيميتاس خلاص. يبقى اللارينجيه القديمه. يبقى اذا اللارينجيه القديمه يبقى يجيله ديسفيجيا وبين وسترايدور جنرال يجيله شوك. مع ان سبحان الله الكوستيك بوتاش غالبا من حسن حظ المصريين ما بيعملش شوك. يعني مش لدرجه ان يعمل شوك. ولكن المفروض شوك نيوروجينيك من الالسريشن من البين نيوروجينيك شوك تمام يا هايبوبوليميك من الديسفيشيا ما عادش بيشرب فالبلاد بريشر يقل. طيب يبقى ايه اذا شوك يا نيوروجينيك يا هايبوبوليميك. التريتمنت بقى لو واحد بلع بطاس اميدي ديمالسنت. يعني ايه ديمالسنت؟ بيليس لما يشرب لبن وبيض تمام يعمل كوتنج للوول ليس على الحيطه منع الكروش الماتيريال انها تتفاعل مع الجدار. وصلت ديمالشن يعني عمل كوت لير واخدين بالك يعني بيليس وهو نازل عامل كوتنج. وصلت يا جماعه ولا لا؟ بص يعني ليس هنا وهنا معايا خلاص بقى الماده اللي هنا مش عارفه تتفاعل مع الغول. انا عملت بارير بين الاثنين يبقى ده اللي هو الدمالشن ميلك اند ايج وايت ده ايميديت تمام. هقول لك في الطب الشرعي اوعى تعمل نيوتراليزيشن. يعني هو شارب اسيد تديله الكالي شارب الكالي تديله اسيد غلط. هقول لك في الشرعي ما تعملهاش صح. ليه ما تعملهاش؟ لان هيحصل اسيد الكالي انتر اكشن يفابوريت هيت يبرفوريت الاسوفاجس. ده سؤال شرعي مش اي 200 معايا. فمش معنى انه بلع بطاس وده اكل تديله اسيد وهكذا غلط. طيب الانتي بايوتيك تديله انتي بايوتيك علشان الالسريشن ما يحصلش انفكشن. ولو الالسر يا دكتور ما يحصل لها انفكشن هيحصل ايه؟ مور فايبروزس. انا عايز اقلل فايبرس كونتراكشن. كورتيزون. الكورتيزون هنا يا ولاد لايف سيفنج. الكورتيزون هنا مهم جدا. انتي ايديمتس انتي ايديمتس لرجال قديمه وانتي فايبروتيك. مش كورتيزون انتي فايبروتيك. فعلشان ما يحصلش كونستريكشن للاسوفجاس واليومن يتلغي. هو ممكن الاسوفجاس كله يكونستريكت واليومن يتلغي؟ اه تمام؟ اذا تو بريفنت الايديما ايرلي وتو بريفنت الفايبروس ليتر اون. في احد الناس بيتجرؤوا بقى انا بصراحه ما بتجرؤش واعملها. بيركبوا نيزو جاستريك تيوب من النوز لغايه الاستومك نيزو جاستريك. ليه بقى؟ بيركبوا تيوب من هنا. ليه؟ علشان يغذي منها لمده شهر يسيبها شهر علشان لما الاسوفجاس يجي كونستريكت يلاقي اليومن يفضل بيتنت. فاهمين الكلام؟ كانه ستنت بيمنتين اليومن بيتنت بيمنتين اليومن بيتنت. علشان الاسوفجاس فرايبل كروسيف ماتيريال حتى لو ربر ممكن تبرفوريت. انا بخاف ولو حصل برفوريشن هيروح على اللنج نيموثوركس. معايا؟ بصراحه انا بخاف. حتى الراجل اللي كان بيتجرع وجرى لها مات بقاله فتره يعني محدش عارف نعمله. يبقى اذا الكلينيكال برزنتيشن اهو في الاكيوت ستيج والمانجمنت اهو الميديا ديمالسن انتي بايوتيك كورتيزون رابر عايز جاستريك تيوب. نيجي للكرونيك ستيج. الكرونيك ستيج بقى هيحصل ايه؟ بعد 3 مانس يبتدي الاسوفجاس يدي فايبروز يا دكتور عزام فايبروزس. يبقى اذا يؤدي الى ستريكشر اوسوفجاس. بص الاوسوفجاس بقى ازاي؟ يا مفيش يومين للدرجه دي. اه يبقى اذا بدا يدين. طيب العين هيجي لك بايه؟ اطفال مساكين جدا جدا زب يعني الام هي السبب. الواد ده جايلك جلد على العظم ما بياكلش مفيش مع ان ما عندوش كانسر بس ما بياكلش ديسفيشيا برضه هتبتدي اكتر للسوليدز لين سوليدز اند فلويدز معاه ديسفيشيا ريجورجيتيشن يجي يشرب او ياكل الاكل يرجع تاني لان مقفول لوس اوف ويت مهم جدا جلد لوس اوف ويت لوس اللي بيجي ساعتها ايه؟ الواد مش بيجي بساعتها؟ لا مش بيجي بساعتها، ده بيلف على مستشفى اسوان العام وبعدين بيبعتوه جامعة اسيوط، تمام؟ جامعة اسيوط ما يعرفوش يتصرفوا، بعد شهرين ثلاثة تلاقيه وصل لك القاهرة، وصل القاهرة غلط وراح لأي مستشفى وتلاقي الآخر صب على مستشفى وريش. يعني عمال يوصل لك بياخد وقت. معايا؟ خلاص؟ يبقى ده بالنسبة للحالة دي، ديسفيجيا ريجرشيشن لوس اوف ويت. وما هو الاسوفيجيال سيمتوم إلا ديسفيجيا؟ فيرنكس. واللي بعدها على طول ريجرجيتيشن واللي بعدها نص كويت لو ما كانش ما هي ده اللي اسوشيال سيبتوم العاديه انفستيجيشنز بقى. طبعا الفرامبودي ما بتقولش نص كويت ليه؟ اصل الفرامبودي عمره ما هيقعد فتره طويله لدرجه نص كويت مش ممكن حتى لو قعد ويكس الميه والعصير بينزل من حواليه معايا الانفستيجيشنز بقى باير سواب اهو. انا السؤال اللي يتبادر الى ذهني هو الاسوفجاس ممكن يبان بالبليد اكس راي؟ لا ده بوتنشال سبيس ده مقفول ده الاسوفجاس بيفتح ويقفل مع اللقمه. طب انا بلعته باريم اللي هو اللقمه معايا فالباريم رسم تمام. يبقى كل الانفستيجيشن بتاع الاسوفجاس اثنين باريم سوار واسوفجاس كوبي. وصلت المعلومه؟ باريم سوار واسوفجاس كوبي. باريم سوار هيوريك بص الكلام اللذيذ سايد لينث ديجري اوف ذا ستريكشر سايد اهو واهو اللينث طوله قد ايه؟ الديجري في ديامتر ولا مفيش؟ والديامتر ده قد ايه؟ اللي هو الديجري بتاع الاستريكشر نفسه يبقى سايتولينث وديجري. هو يهمك؟ يهمني جدا. طب افرض ما لقيتش اليومن اصلا ينفع تعمل دايليتيشن؟ هو في اليومن انت فاهم؟ لقيت اليومن ده هعمل دايليتيشن لكن مفيش اليومن خلاص؟ ما هتعمل دايليتيشن ليه؟ يبقى اذا باريم سوارو بيوريك السايتولينث والديجري. اسوفاجوسكو يا دكتور اسوفاجوسكو اهو ده منظر الاسوفاجوسكو من جوه على فكره ده الدايليتور ده بالونه ده فخ علشان توسع فاهمين الكلام؟ بالونه هنا فخ. اذا اوسوفاجوسكوبي بيوريك الفايبروزس وايت فايبرس كونسنتريك نارو وايت شريط الحته دي ضيقه ولا تسيبكم الدايليتور ده معاه الحته ايه؟ وايت فايبرس كونسنتريك نارو. التريتمنت بتاع الحاله دي هو كان في اليومن لما عملت باريم كان في برميشن اليومن وصل للاستومك يبقى بيرميابول ما كانش فيه كان مقفول امبيرميابول احيانا يسموها باسابول امباسابول في باسج ولا مفيش معايا بس ده الاشهر. بيرميبل يعني في اليومن بس ده اعملوا ريبيت دايليتيشن اهو بالونينج دايليتيشن اهو او الدايليتور العادي اللي انا شرحته قبل كده دايليتور رفيع وادخله وفازلينه طبعا وادخله بعد شويه ادخل اوسع اوسع اوسع فاهمين يبقى ريبيت دايليتيشن تمام. ممكن بوجي او بالون انفوكو يوسع المهم ريبيت فاليديشن بالالاستيك دايليتورز. امبيرميبل ما كانش فيه يومن اصلا يا دكتور ما كانش فيه يومن تعمل له ايه؟ جاستروستومي كاتيجوري تريتمنت تفتح له الاستومك وتعمل له فيها خرطوم ياكل ويشرب من هنا اهله ياكلوا منه تمام عصير وحاجات مضروبه في الخلاط ده جاستروستومي. جاسترو استومك ستوما يعني فتحه تمام يبقى فتحه في الاستومك. حاليا بتوع الجراحه بيعملوا ريسكشن انستروزس هشيل الجزء ده اللي فيه ستريكشر واعمل له ريسكشن انستموس تاني او اجيب له حته من الانتستين واعمل له توصيله معايا. وان كان ده بيبقى صعب جدا جدا جدا جدا ليه؟ علشان الفيبروس اللي حصل في الميجاستاين ريسكشن صعب جدا تمام؟ ف في طريقه ثانيه بس دي طريقه اللي هو ايه؟ زي ما بيقولوا ايه؟ بايت لغايه ما يموت كولون باي باي بجيب حته من الكولون وتعمل لها باي باس وتقول له كولون باي باي معايا هو ده. فبص الاسوفاجس اهو فبتجيب حته دي اتقفلت تجيب حته من الكولون تعمل لها توصيله من هنا لهنا ليه باي باي؟ بيريتيف بتبقى تحت السكين بتاع الاسترنال ما بتبقاش تحت فاهم ده مجرد باي باس من تحت السكين يعني هو بيبلع اللقمه بتبقى شايف اللقمه وهي نازله ما بيعيش يعني هي بيت لغايه ما يقاش له من خلاص معلش ممكن يسكت في بيبي؟ ان مش مكتوبه دي. لا صعب، لا صعب جدا، مش كانسر اصلا يعني، ومش كل مصاب كانسر طاير. لا ايه كل حاجه ممكن. طب ما تعملي ريسبشن انسوس او حته من من الخول لو قدرت تعملي انتر بوزيشننج، بس مش مش مش كولوم باي باس. الكولوم باي باس هي اللي دي بالياتيف، لكن ممكن تعملي ريسبشن انسوس جوه في حته من الانتستين. وات ايفر عملت، طب ماشي لو انت جراح شاطر، ما هو بيعملوها فعلا بيعملوها، بس مش كل الناس كده. هيعيش حياته كده اهو، يعني بوقك يبقى تحت لحد ايه؟ لحد ما تعمل العمليه اللي بعدها. انت فاهم؟ لا مش منطقي. لا لحد ايه؟ لغايه ما تعمل العمليه اللي بعدها اللي هي دي، لغايه ما تعمل السكشن انستموسس. كانسر اسوفجس، كانسر اسوفجس. يا ولاد احنا ما خدناش حاجه النهارده، مش يعني ازاي ما خدناش حاجه؟ اخر ايتم معايا كان المفروض اخلص الاسوفجس والبلد. بالمناسبه والله احنا متاخرين النهارده جدا عشان قسم البلد. بص بقى، الكانسر اسوفجس وادي لاسوء امتحان جه فيه سؤال. تخيل ان الكانسر اسوفجس يجي لطلبه سنه رابعه في امتحان ام تي، ده موضوع جراحه اصلا، ده انا مكشوف وانا كاتبه في الكتاب، ده موضوع جراحه يجي من ثلاث سنين في امتحان الاي ام تي، جت للاسف جت امتحان اخر السنه. كانسر اسوفجس يا دكتور محمد يا بردان، طالما جبنا سيره الكناسر، الكانسرز سبع عناوين فاكرهم؟ الايتش 6 بريكسبوزنج فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر انفستيجيشنز تريتمنت. الايتش مور ان اولد ايتش طبعا، ال 6 مور ان ميلز، البريديسبوزنج فاكتور طبعا، السموكينج والالكول والراديشن، الاسطمبه، التناسب لامر بينسون سندروم اللي كان بيجيب بوست كريكول كانسر واوسوفيجيال كانسر، يبقى بلامر بينسون سندروم. تمام. الباثولوجي الاسطف اللي كانت في الكليه اللي ماتت من بلامر بينسون سندروم ده على فكره كان كانسر اوسوفيجاس مش كانسر هايبوفيجاس، يعني بلامر بينسون وجابها كانسر اوسوفيجاس لان اسمها كرونيك فارينجو اوسوفيجاس، فارينجو اوسوفيجاس. الباثولوجي، الباثولوجي زي ما انت عارف اربع عناوين، جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس، الجروس اثنين السايد شيب، طبعا الشيب اسطمبه السر كل فلور نودولار انفلتريتف وغالبا هنا هيبقى نودولار انفلتريتف. طيب الشيب ده انا قلت الشيب السايد، ولاد حد فاكر كلمه بايتس اوسوفيجاس؟ ايوه الجاستريك ميوكوزا ساحت على الاسوفيجيال ميوكوزا، فاكر؟ مش قالوا لك ان دي بري كانسرز؟ اذا اللور بارت هو اكتر جزء يجي فيه كانسر علشان الاريتيشن بالجاستريك جوس معايا، يبقى اللور وان ثيرد هو الكومنست، يجي بعد الميدل ثم الابر. فاكر يا دكتوره زين؟ ايه؟ كان واحد اسمه بارد اخترع بارد اوسوفيجس. تمام؟ طيب نيجي للمايكروسكوبيك، تخيل ان الاوسوفيجس مش احنا اي ان تي، يبقى سكومه سيل كارسينوما، الا اذا الا اذا ايه؟ كان اللور وان ثيرد ادينو زي سكومه ادينو كارسينوما، فكان ادينو تحت لكن فوق سكومه سيل كارسينوما سبريد دايركت ولمفاتيكو بلاد. البروجنوزس فيري باد، مفيش حد بيعيش يا جماعه كانسر اوسوفيجس، فيري باد بروجنوزس، فيري باد. الكلينيكال برزنتيشن، اتنين كانسر هيجي لك جلد على عظم، مين؟ الهايبوفانكس، الهايبوفانكس ولا الاوسوفيجس؟ اهو يا جماعه كاشيكسيا، كاشيكسيا يا جماعه، كاشيكسيا. يا لهوي شفت فقرا الصومال؟ شفت النسر لما كان بيستنى الواد يموت علشان يروح ياكله؟ دكتور اصلا شفت الفيديو ده يا ولاد؟ لا ما عنديش. الراجل اللي صور الفيديو ده انتحر، انت عارف كده؟ الراجل الفرنسي اللي صور الفيديو ده انتحر بعد شهرين، قعد في الصومال. ما اعرفش سمعت القصه دي ولا لا؟ النسر كان مستني الواد وهو بيموت، جلد على عظمه مستنيه يموت، ما عندوش اكل، بيبي صغير. فالنسر مستنيه لما يموت وراح اكله. الراجل الفرنسي انتحر بعدين. يعني المهم دكتور طب ما عندوش ليفر يا محمد، ارجوك يا محمد انت من ساعه ما حلقت وانت الشعاع زاد. ليفر انلارجمنت ايه وما ليفر؟ انا مالي ومالي ليفر انلارجمنت ده؟ ايه علاقتنا بالليفر انلارجمنت دلوقتي؟ لا سؤال غريب يعني. الديسفيجيا ولاد دكتوره مريم، سؤالك الديسفيجيا بروجريسف عماله تزيد الاول بتبتدي سوليدز بين سوليدز اند فلويدز بيقفل فاللقمه ما تعديش ولكن السوائل تعدي لان السوائل ملهاش بولس فاهمه؟ السوائل ممكن تتسلسل. طيب لوس اوف وي اهو ريجرجيتيشن يشرب والاكل يرجع تاني بين ريتروسترنس يدير بين هيماتيمس اند ميلينا ألسر كانسر معايا هيماتيمس وميلينا الانفستيجيشنز وما هو الاسوفاجس في الانفستيجيشن اللي بريم سوالو واسوفاجس وي بريم سوالو بدل ما تقول سي تي على فكره لو قلت سي تي مش غلط بس البريم هو اللي بيبين الاسوفاجس فهيبين بالظبط بص بقى دي للفار هذا هو جسم الفار وده ديله بيسموها راتين الابيرنس ديل الفار اهو معايا يبقى اذا ديل الفار مع ريجولار فيلينج ديفكت ريجولار اهو هو ده الكانسر يا جماعه في اللور وان ثيرد اهو اوسوفاجوسكوبي علشان اخد بايوبسي مش اهم اثنين انفستيجيشن انا اشوف بي سي تي وبايوبسي انا هنا قلت باريام وبايوبسي بس بايوبسي ازاي بالاوسوفاجوسكوبي حسيت ورك اوت دي العاديه نيجي للتريتمنت العلاج كيوريتيف ده لو جالك ايرلي لو نفع العمليه اوبرابول اما بالياتيف لو جالك ليت اوبرابول يعني قابل لانه يعمل عمليه لسه الكانسر ايرلي تمام سيرجيكال اكسجن وري انستوموزيس اشيل الحته دي بصوا دي كده اشيل الحته دي وبعدين يا دكتور اعمل اسوفاجو جاستروسكومي اللي هو ري انستوموزيس ما بين الاسوفاجس وال طب ما هو ممكن اشيل الحته دي كلها بالاستومك لو وصل للاستومك واعمل اسوفاجو جيجرونستومي يعني انت حر انت فاهم؟ المهم ري انستوموزيس وات ايفر الانستوموزيس ايه؟ وادي له ريديو ثيرابي وادي له ريديو ثيرابي خلاص؟ يعني مش سنجل موداليتي تو موداليتيز بينك الباليت بقى بين كيلرز سترونج انرجيزكس سيرجيكال ما عادش عارف ياكل اعمل له جاستروس ياكل منه او كولهم باي باي معايا؟ زي ما قلت لك تمام؟ ريديو ثيرابي واحد اسمه سوتار اخترع سوتار ستيوب ايه سوتارس تيوب دي؟ مادة من الكوبالت المشع تتحشر جوه الاسوفاجس بالعافية وطول ما هي محشورة بتشع مادة تموت الكانسر بس ده غالية علشان تقلل السبريد بتاعه شوية تمام؟ ده احفظوا الاسم سوتارس تيوب من فضلك شكرا احفظوا الاسم سوتارس تيوب كيمو ثيرابي وريديو ثيرابي اللي هو اللي قبلني وأديكويت نيوتريشن أديكويت نيوتريشن يعني ايه؟ اديله فلويدز يا جماعه ده على فكره دي جاستروسوم يا اولاد ده خرطوم هو طالع من الاستومك ومقفول اهو علشان بطنه ما تتنفخش لازم يتقفل ولما يجي ياكلوه يشدوا اللي يفتحوا الخرطوم ده وياكلوه ده الجاستروسوم معايا خلاص كده وطبعا لوس اوف ويت اثنين كانسر يعملوا لوس اوف ويت اهو سؤال شفوي اول ما تقعد قدام الدكتور يقول لك قول لي يا ابني اولد ومين مع بروجريسيف ديسفيشيا لوس اوف ويت فور مور ذان ا مانث او اولد ميل مع بروجريس ديسفيجا وروس اوف ويت قول لي يبقى ايه؟ يا هايبو فايت يا اوسوفجيال كارسينوم معايا؟ هما دول افتكروا ان احنا وصلنا للستريكشن ولاد احنا عايزين